تاني سؤال البروبلم سولفنج ازاي؟ تمام؟ هقولها المره الجايه في النوتس، هعيدها لك تاني بسرعه في النوتس ان شاء الله. طيب ماشي. فدلوقتي انا هقول لكم النظام ان شاء الله بتاع الامتحان المره الجايه على اساس النوتس قصير. دلوقتي انا مختار ايام الاجازه علشان نبقى براحتنا. فانتوا عايزين النوز امتى؟ يوم اجازه؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا اصل بعد الظهر ده هيبقى صعب شويه. صح بعد الظهر. ازيك يا محمد؟ بعد الظهر بيبقى الواحد دكتور ايمن جاب ده انت ممكن تاخد اكتر حاجه العاديه. طيب طيب يا تختاروا ازيك يا محمد؟ يا تختاروا الجمعه الصبح باذن الله، يا اما الخميس الصبح يا السبت الصبح. لا السبت على فكره مش شرط يكون بدري، يعني اولاد قدامكم لغايه الساعه 12. احنا رمضان عندنا رمضان الساعه 9 10 وعندنا الساعه 7 9. لو انتوا اختلفتوا هروح انا اللي بحدد. هروح انا الجمعه والمره الجايه بس بعد الصلاه. طيب غالبا انا اللي هحدد بقى. لا ممكن نتكلم. انتوا الجمعه جايه عندكم كل الصبح؟ مش كل الصبح. مين اللي عنده درس الجمعه الجايه الصبح؟ خلاص محمود يسجلها. انا عندي فرنسك. خلاص؟ الجمعة الجاية الصبح يا دكتور مشيرة؟ تمام؟ بس بشرط هتلحقوا الأسبوع ده تقروا النوز، النوز 35 صفحة. قراءة سريعة. قراءة سريعة. يا ولاد قراية النوز تاخد منك ساعة، قراية بس. أنا عايز قراءة فقط. اسكت اسكت يا ابني. أمير أستأذنك تفتح الباب بعد إذنك. أقول له كلمة. يا وحيد يا حمدي حمدي الجمعة الجاية 8. ماشي خلاص بقى الجمعة الجاية 8. معلش مش مشكلة ولاد، يبقى الجمعة الجاية إن شاء الله الساعة 8. في أول ربع ساعة هنشرح إزاي تحل سؤال بروبلم سولفنج، تاني هفكركم بيه. تمام؟ الحاجات المهمة في المنهج اللي قلناها في الراوند تقريبا ذا سيم، يعني لو عايزين حاجة في آخر حصة بقى نبقى نقعد مع بعض في الآخر قعدة. تمام؟ احنا النهارده هنشرح بطريقه ايه؟ طريقه البروبلم سولفنج علشان التذكره، مع الفارق ان انا لما يجي نقطه هقعد افكرك بيها، يعني ايه مش هقول ايه زي الكتاب، لا هقول لك البوينتس المهمه، لان انتوا كلكم قاريين ومش عايزين تسمعوا النظري تاني، تمام؟ وبالتالي هقول لكم البوينتس المهمه. لو في حد عايزني اشرح النظري تاني فروم اي تو زد ام ريدي. ما عنديش مانع خالص، بس هتزهقوا، تمام؟ هستاذنك ماير في ولاد يبقى انا هقول اسئله وبعد كده هذكركم تقريبا هناخد الجيل كلها، تمام؟ ما عدا السمبتوماتولوجي، لان السمبتوماتولوجي ده تجمعات، تمام؟ الايديولوجي ما بي يعني صعب يجي نظري سؤال ايديولوجي الا الانتربريتيشن اوف تمبانوجرام مثلا، يقول لك طيب ايه تساوي ايه؟ طيب ايه تساوي ايه؟ وهكذا، ده الانتربريتيشن، تمام؟ لكن اذروايز كسؤال بالك ما ينفعش. ممكن يجي سؤال اوبريشن بطريقه اندايركت زي ما جه للراوند الاولاني. الراوند الاول جه سؤال بطريقه غير مباشره، كنا قلنا وقتها المايركوت مهمه، وقال لك ايه الانديكيشن اوف مارينجوتومي ان ذيس كيس، مش كده؟ فاكرينه؟ تمام. طيب امتحان الصور ده بيكون قبل الراوند، قبل الامتحان نفسه اخر السنه بعد النظر. يعني احنا هنعمل حصص بعد النظر، بتحضر حصه بتشوف الصور، الصور دي بتكون على كذا يوم. سي انت امتحانك بعد النظر اميديت، يعني النظر النهارده. احيانا على فكره يخلوا النظر الساعه 12 واحيانا يخلوا الساعه 10. تمام. سي انت خلصت الساعه 12، هعمل لك الصور الساعه 1 للي عندهم امتحان ثاني يوم، يعني هتخلص الاي تي والجيم. تمام. اللي عندهم امتحان بعدها بيوم يجوني بعدها بيوم الساعه 8 الصبح، اللي وهكذا معايا. يعني هنعمل جدول، بس تبقوا تسالوا بس، وهكتبه لكم على السايت ان شاء الله. تمام. طيب افتكروا معايا، انا عايزكم انتوا اللي تجاوبوا بقى، انا عايز انتوا اللي تجاوبوا. دكتوره مشيره بتقول لي انا مش فاكره حاجه خالص، بقول لها انا متاكد ان انتوا هتفتكروا دلوقتي، لو انا سبتكم تفكروا شويه هناخد وقت، وانا عايزكم تفكروا شويه، مش مهم حتى لو هناخد وقت اطول. واحد اشتكى بوجع في ودنه مع مينيمال بليدنج افتر قروش. تمام. ان ذا سكند داي هي ديفلوبد رايت اير ديسشارج تروماتيك رابشر مع سكند انفكشن. جاله تروماتيك رابشر وهو بيعمل قروش، وبعدين الميه دخلت من الخرم، بقى على ثاني يوم بدا يجي صديد. تمام. يبقى نفكركم كلمتين سرعه بسرعه، ده الدايجنوز اللي انا قلته، والايفيدنس ان هو اير ايك مع مينيمال بليدنج يبقى ده تروماتيك رابشر. تمام. ان ذا سكند داي ديفلوبد رايت اير ديسشارج ديو تو سكندري انفكشن. طيب نفكركم بسرعه، انا وانا بعمل قروش تو افويد انجري، على فكره الاسئله دي ممكن تيجي، الاسئله اللي انا بقولها دي ممكن تيجي ام اس كيو، ممكن تيجي وات ايفر. تمام. انديكيشن اند كومبليكيشن اوف قروش، سؤال جه قبل كده. تمام. وبيجي، فوانا بعمل قروش بسلط النوزل اوف ذا سيرنج بوسترو سيبيريا كده علشان تيار الميه يضرب في الاكسترا الكتري كانال، وبعدين قوته تضعف ويلف ويطلع يجيب الوكس معاه. لو انت سلطت نوزل اوف سيرنج كده، تمام، هتخرم الطبله، وهو ده اللي حصل. تمام. طيب يبقى لو قال لك هاو تو افويد ذيس كومبليكيشن انا قلته. طيب التريتمنت بتاع الحاله دي هتعالج الانفكشن. تمام. بعد ما الانفكشن يبقى دراي، بعد ما الديسشارج ينشف، اللي هو الاكيتوتايتس ميديا على فكره علاجها هو الاكيتوتايتس ميديا، اللي هو ايه؟ انتي بايوتيك سيستميك ولوكال انالجيزيك فريكوانت ساكشن، مهم قوي، اورال تويلت معايا. طيب بعد ما ينشف هتعامله معامله التروماتيك رابشر، اللي هو ايه؟ هتستنى عليه 3 لـ6 شهور ملمش يبقى مايرينجو بلاست. افتكرتوا الكلام؟ الكلام بقى سهل اهو معايا. طيب الحاله دي ايه؟ دايابيتك ست عندها رايت اير ايك بقى لها شهر، من 4 ايام بدات تشتكي ان عينها ما بتقفلش، عينها اليمين. تمام. اللي هي عند ودنها، ودنها اليمين. اوتوسكوبيك اكزامينشن شوت نورمال انتاكت امبريك من برين مع جرانيوليشن في الفلور بتاع الاكسترا الكتري كانال. بالمناسبه انا كده شرحت الكلينيكال فيكشن. مالجنا تاي اكسترنا، مالجنا تاي اكسترنا، مش كده؟ يبقى ده عباره عن مالجنا تاي اكسترنا. بصوا يا جماعه، اي دايابيتيك يجي له اير ايك، تمام، بيزيد اثناء الماستيكيشن، ماشي الكلام؟ الاير ايك بقاله اكتر من اسبوعين، يبقى مالجنا تاي اكسترنا، بالذات بالذات لو عمل فيشال باراليسيس. طب ممكن ما يبقاش مالجنا تاي اكسترنا؟ هيربس زوستر اوتيكاس لو قال لي فيه فيزيكال. تمام؟ فرانكلوس يعمل فيشال باراليسيس؟ فرانكلوس يعمل يبقى وجع شعر؟ لا لا لا، ما تسرحش، ده اسمه اكسنتريك. لا بص بقى، يبقى ده عباره عن مالجنا تاي اكسترنا. في حاله لو قال لي فيزيكولار ايربشن، الهيربس زوستر يجي للبايبيتك برضه معايا. لو قال لي فيزيكولار ايربشن يبقى ده رامسي هانسون دروم هيربس زوستر اوتيكاس. تمام كده؟ يبقى ده عباره عن مالجنا تاي اكسترنا. ده الكلينيكال بيكشر بتاعتها، اللي هو اير ايك ديبلي سيتد. تمام. بقى لها فتره طويله عملت فيشال باراليسيس. ليه يا دكتور اميره عملت فيشال باراليسيس؟ سكال فيزوس ومالايكس كومبريشن عند الاستار مصوت فورمن اللي طلع منها الفيشال نيرف. ادي احنا قعدنا نقول الايفيدنس اهو والتفسير معاه. التريتمنت بتاعها بتاع المالجنا تاي اكسترنا، ولا تنسى كينيلونز، لوكال وسيستميك كينيلونز، فاكرينه؟ علشان الاورجانيزم اسمه سيدوموناس ايرشينوزا. تمام كده؟ محمد يا بردان فاكر الكلام؟ يا ترى لسه بردان؟ انت اول ما وانت عامل كده افتكرت على طول. الحاله دي راجل 46 سنه بيشتكي برايت اير ايك بقاله 3 ايام بس. البين بيزيد اثناء الماستيكيشن. The patient reported that the condition was repeated 3 times في last 2 months. اتكرر. Otoscopic examination showed red swelling في الرايت سيلابيت الكنال مع نورمال انتاكت الملك ممبرين. لانه بقاله 3 ايام. انتوا فاهمين الكلام؟ اما تقول لي بقاله شهر فرانكلوزس وعمل فيشال باراليسز، ينفع الفرانكلوزس يعمل فيشال باراليسز؟ ازاي؟ ده عباره عن انفكشن في السكين في الهير فوليكل. طيب يبقى ده عباره عن فرانكل في الاكسترا اليوتري كانال. ليه؟ علشان لوكالايزد سويلنج، ريدش سويلنج. ممكن تهرب من السؤال وتقول اوتايك ستيرنا وتسكت؟ اه قانون عام، اي بين بيزيد اثناء الماستيكيشن تساوي اوتايك ستيرنا اللي هي البكتيريا الاوتايك ستيرنا، مش كده؟ وده عنده بين بيزيد اثناء الماستيكيشن. ليه تكرر؟ ايوه هي دي. في المانجمنت لازم كنترول اوف دايابيتس، وفي الدايجنوزس لازم تقيس الشوجر بلاد شوجر. يعني في الدايجنوز هنا هتقيس البلاد. على فكره دايجنوزس انا اسف، في المانجمنت الانفستيجيشن مش الدايجنوزس، في المانجمنت لازم تقيس البلاد شوجر. المانجمنت هنا تعني انفستيجيشن اند تريتمنت. فاهمين الكلام؟ الانفستيجيشن لازم اعمل له بلاد شوجر طالما ريكرنت، طالما ريكرنت خلاص. وفي التريتمنت لازم تقول كنترول اوف دايابيتس طالما ريكرنت. سهله يا دكتوره نانسي، افتكرتي؟ تمام. ايه الحاله دي؟ ايتشنج تبقى تساوي اوتومايكوزس. تمام؟ فور 1 مانث تبقى له شهر. 4 دايز اجو من 4 ايام شي ديفلوبد رايت اير ايك. من 4 ايام بس الحاله دي جت كما هي في الامتحان. اير اكزامينيشن شو تندر ريجاس. اير اكزامينيشن شو تندر ريجاس مع ماس في الاكسترا اليوتري كانال ديسكالرد وايتش اند بلاك. تشخيصها ايه؟ اوتومايكوزس بيعمل تندر ريجاس. اوتومايكوزس بيعمل اير ايك. الاوتومايكوز بيعمل اتشنج وعمل سكراتش فجاله سكندري بكتيريال انفكشن. الفانجل انفكشن مش بينفول في الاير. امتى يبقى بينفول؟ لو حصل سكندري بكتيريال انفكشن. طب حصل سكندري بكتيريال انفكشن ليه؟ تمام؟ من الاتشنج. خلاص؟ يبقى اذا ده عباره عن اوتومايكوزس مع سكندري بكتيريال انفكشن اللي هو اوتايك ستيرنا، بكتيريا اوتايك ستيرنا. تمام؟ البكتيريا الاوتايك ستيرنا عملت بين وتندرنس، عملت ايك وتندر تريجرز. تمام؟ بينما الفانجر اللي هو الايتشنج وديسكالرد وايتشنج بلاك. فهمتوها ولا لا؟ الحاله دي من امتحانات الدكتور عصام. كان حاطط السؤال ده. تمام؟ خلاص؟ يبقى ده الدايجنوزس، ده الدايجنوزس. ولاد المانجمنت، المانجمنت هتكتب التريتمنت بتاع الاثنين. بالمناسبه انا قلت الاول راوند السؤال ده. انا هحطه لكم في امتحان من الامتحانات. معايا؟ هتقرا وات ايفر انهي في انهي، بس الاوتايك ستيرنال بكتيريا الاولى انك تكتبها الاول لان دي اللي عامله البين. الاوتومايكوز ده ممكن يقعد 2 3 4، انت فاهم؟ يبقى اذا هتكتب التريتمنت بتاع الاثنين. خلاص كده يا جماعه؟ سهل الموضوع؟ حد عايز يسال؟ بردان. ايه الحاله دي؟ اوت بيشنت كلينيك العاده الخارجيه. الرايت اوركل سوولن بينفول تندر. خلي بالك سوولن وبينفول وتندر تندر. هي جيف هيستوري اوف تروما للرايت اوركل 5 دايز ايرليير. بريكوندرايتس بالظبط ككومبليكيشن الهيماتوما. جاله تروما من 5 ايام هيماتوما. تمام؟ وبعدين بريكوندرايتس. بتعافري ليه؟ ليه قلت بريكوندرايتس؟ ليه ما قلتش هيماتوما؟ اولا بقاله 5 ايام، ثانيا انها تندر. تندر معايا؟ الهيماتوما مش تندر. تندر از ساين اوف انفلاميشن، مش كده؟ خلاص يبقى ده الدايجنوز المانجمنت بتاع البريكوندرايتس العادي. يعني هتدي له لوكال وسيستميك انتي بايوتيك وانسيجن ودرينج. تمام؟ تايب باندج في الهيماتوما. انسيجن ودرينج. لو تايب باندج هتكتم الدرينج. معايا؟ خلاص؟ لان دي بريكوندرايتس. وديبرايدمنت لان كروس ذا كارتريج. برافو عليك. الحاله دي على فكرة اللي قاري 10% من الإير هيطلع النهاردة ب 40% أو 50% على الأقل، اللي قاري 10% اللي مش قارئ خالص يبقى حمار. ولاد اول دايمتريك وومن، انا ما سمعتش ولا واحد جاوب. رامسي هانسون روم، برافو عليك. ليه؟ اولا في ايريك وطالجيا، تمام، وديفنس وتينيتس وفيرتايجو، تمام، فيشيال باراليسيس، اوتوسكوبيك اكزامينيشن ريفيلد نورمال انتاكت امبارح من برين، يبقى دي مش اوتايتس ميديا. يعني هنا بيلغي كلمه اوتايتس ميديا معايا. فيزيكولار ايربشن، يبقى انا كده قلت اربع حاجات. فيزيكولار ايربشن، فيزيكال، اوتالجيا، ايريك معايا، وبعدين فيشيال باراليسيس اللي هي الجينيكولت، تمام، وبعدين سنسوري نيورال هيري جروس اللي هي ديفنس وديلتاس مع فيرتايجو سبايرال جانجليون، وده السبايرال جانجليون وده الفيستيبولار جانجليون. خلاص، مش رامسي هانسون دروم يا اولاد عباره عن نيوروتروبيك فيروس بيأفكت الجانجليا؟ فخد 7 و8 جينيكوليت وسبايرال وفيستيبولار، تمام، علشان كده عمل لي سنسوري نيورال هيرنج جروس مع فيرتايجو. خد الجينيكوليت جانجليون بتاع الفيشال نيرف عمل فيشال باراليسيس، تمام كده. طيب يبقى ده قلناه. المانجمنت بتاع هيربس زوستر اوتيكاس، ولا تنسى كنترول اوف دايبيتس. هي ليه جالها هيربس زوستر اصلا؟ لان جالها تشيكن بوكس زمان، وبعدين الفيروس فضل عايش في الجانجليا لغايه ما السكر عالي، راح حصل له ري اكتيفيشن، سميناها هيربس زوستر. طبعا فاكرين الكلام ده معايا؟ الكلام سهل، بدأتوا تفتكروا المنهج؟ ايه الحالة دي؟ تروماتيك رابشر اوف ذا تمبانيك ممبرين، تمام؟ وانا بعمله قروش، تمام؟ يا اولاد وانا بعمله قروش حس بوجع وميه في الثروت، شوكينج اتاك. بالمناسبه الحاجه الوحيده اللي تجيب له شوكينج اتاك اثناء القروش البين، ممكن يكون الاكسترا كانال اتعورت، البين ممكن يكون بيستعبط. الحاجه الوحيده اللي تخليه يشرق هو عباره عن ميه نزلت زوره، وبالتالي تروماتيك رابشر في التمبريك ممبرين. لو قال لك ايه الموست دايجنوستيك ساين للتروماتيك رابشر اثناء القروش، ده اللي هو شوكينج اتاك او فلويد ان ذا ثروت. خلاص كده، ده الدايجنوستس. المانجمنت بتاع التروماتيك رابشر، ما قالش سكندري انفكشن، بتاع التروماتيك رابشر. افتكرت يا محمد؟ هنا بفكركم بحاجات بسرعه كده للام اس كيو. الاوركل بتديفلوب من الفيرست والسكند برانكال ارش، اسمهم هيلوكس اوف هيس. الهيلوكس اوف هيس دول عباره عن 6 تيوبريكلز، 3 جايين من الفيرست ارش، 1 2 3، دول 3 جايين من الفيرست ارش، وثلاثة جايين من السكند ارش، 4 5 6. الستة بيفلوز مع بعضهم ويكونوا الاوريكل. خلي بالك الثلاثة اللي فوق دول اللي عاملين نص الاوريكل الامامي واللي فوق، تمام، هما اللي بيعملوا الاكسترا يوتري كمان. يعني الاكسترا يوتري كمان اللي هي هنا دي بتديفلوب من الفيرست برانكال ارش، تمام، يعني الاكسترا يوتري كمان من الفيرست برانكال ارش ونص الاوريكل من الفيرست برانكال ارش. يبقى لو الفيرست برانكال ارش ما اتكونش هيكون عنده ميتال اتريزيا او اورال اتريزيا، تمام كده؟ طيب فاكرين الكلام ده؟ على فكره الفيرست برانكال ارش جزء منه الفيرست برانكال كليفت، يعني الفيرست برانكال كليفت ده اللي هو الاكسترا يوتري كمان. قال لك كليفت او ارش ما يفرقش معايا. خلاص؟ هفكركم بقى، هو ده اللي انتوا كنتوا عايزينه في البدايه، بس المفروض في النهايه احسن. الهيربس زوستر نيوروتروبيك فيروس بيأفكت الجينيكوليت جانجليون بتاع الفيشل، وبالتالي فيشل باراليسيس، وهفكركم بالفيشل نيرف اخر تقريبا اخر سلايد. الفيستيبولار جانجليون بيعمل فيرتايجو، ده اللي هي بتاع الفيستيبولار بارت بتاع الانر اير، والسبايرال جانجليون اللي هي بتاع الكوكليا سبايرال 2.5 دايره سبايرال، تمام، بيعمل سنسوري نيورال هيرنج جروس مع تينيتس. وبالتالي لو عيان عنده بين، عنده فيشال باراليسيس جينيكوليت، عنده هيرنج روس اللي هي سنسوري نيورال هيرنج روس معاه مع فيزيكولار ايربشن. خلاص؟ سامع الكلام؟ اتشنج تساوي اوتومايكوزس فولود باي ايريك. انا بفسر لك اهو، خلاص؟ اصل انا مش هتنساها، تمام. لو بين في الاير بيزيد مع الماستيكيشن زائد على فكره هو مش شرط يقول تندر تريجرز. اي بين بيزيد اثناء الماستيكيشن يبقى اوتايك اكسترنال، اوتايك اكسترنال بكتيريا وات ايفر بقى نوعها، لان الاوتو ما يكونش اتشنج. تمام. الفيرال لا. اير ايك ان دايبيتيك بيشنت هو ديفلوب ديفيشنت باراليسيس تساوي يا اما مالجنا اوتايك اكسترنال يا اما هيربس زوستر اوتيكاس لو في فيزيكال. هيربس زوستر اوتيكاس لازم يقول في فيزيكولار ايربشن او فيزيكال معايا. يبقى اذا انا كده قلت اثنين اوتايك اكسترنال يعملوا لي فيشال باراليسيس، ايه هما؟ رامسي هانت سندروم ومالجنا اوتايك اكسترنال. خلاص يبقى دول اثنين اوتايك اكسترنال يعملوا لي فيشال باراليسيس علشان لما نيجي الفيشال نيرف يبقى سهل. طيب دكتور بين بليدنج تشوكنج اتاك ميه تزوره during the air wash تساوي درام رابشر او تمبريك ممبرين رابشر، ايه الحاله دي؟ لا انا مش سامع. اكيوتو تايتس ميديا بالظبط. لا ده الكيس بتاعتكم كان فيه زيها بالظبط اصلا. ولد عنده 15 شهر، بيبي عنده 15 شهر، سنه وثلاث شهور يعني. فاكر؟ الرجوع للزمن الجميل. هتفتكروا الايام دي بعد كده على فكره. هتترحموا عليها. تمام؟ سنه وثلاث شهور بيشتكي من حراره، بيعيط بالليل وهو نايم مع الريتابيلتي، مش ما بينامش كويس معايا. She gave a history of running nose and cough started 4 days ago. نزلت برد. نزلت برد upper respiratory tract infection. upper respiratory tract infection. وبعدين جاله وجع في ودنه ما نايموش، قعد يعيط معايا. بصوا تعالوا نفتكر الثلاثه ان بيز اللي انا قلتهم زمان. اي كومان كولد فولود بناي كراينج تساوي اكيوت اوتايتس ميديا. اي كومان كولد فولود بسترايدور تساوي اكيوت نويز ميك لارنجايتس. اي كومان كولد فولود باوربيتال سويلنج تساوي كومبليكيتد ساينسايتس. ايه؟ ريموت بس على زفر. تمام. كومبليكيتد ساينسايتس فاكرين؟ نزلت برد عملت ساينسايتس عملت لي بروبتوزس. تمام كده؟ يبقى كومان كولد فولود باي تاني كومان كولد فولود باي نايت كراينج اكيوت اوتايتس ميديا. كومان كولد فولود بسترايدور دي تاني راوند بالمناسبه دي جت تاني راوند. كومان كولد فولود بسترايدور حد في تاني راوند فاكر الحاله دي جت لكم. تمام. اي كومان كولد فولود ب اوربيتال سويلنج يبقى كومبليكيتد ساينوسايتس، لان كومان كولد هتعمل ساينوسايتس وبالتالي كومبليكيشن يبقى سويلنج في الاوربيت. طيب دكتور الدايجنوز بتاع ده اكيوت اوتايتس ميديا ليه؟ ده كومان كولد وخلاه يعيط بالليل بيعيط من الالم. تمام. المانجمنت بتاع الاكيوت اوتايتس ميديا دايركت مالهاش انفستيجيشنز، ولكن لازم تكتب مايرنجوتومي از نيدد ايرلي. ايه الانديكيشن اوف مايرنجوتومي ان ذيس كيس؟ قول ايه؟ لو في ميديكال تريتمنت 48 ساعه، لو في كومبليكيشنز ماسكولايتس وفيشال باراليسيس مش كده؟ في حاجات ثانيه؟ الايه؟ اسمه الاوروهاي اب بيرفوريشن معانا ليكو درينج مش كده؟ هوسع له الخرم يبقى مايرنجوتومي. ايه الحاله دي؟ ايه دي؟ الكلام ده مش غريب عليا. الكلام ده مش غريب عليا، هم اللي جت قبل كده. مش كده؟ مش كده مش غريبة دي؟ كنت أول راوند؟ لا لا لا لا مش بتاعتك. أول راوند. ده أول راوند. ده أول راوند. تمام؟ A 3-year-old boy presents مع فيفر أند ليفت إير إيك. ولد عنده 3 سنين بيشتكي بحرارة ووجع في ودنه. بقاله يوم examination reveals congested left tympanic membrane. تمام؟ يبقى الدايجنوستي أكيوت أوتايتس ميديا. خلاص؟ ايه المانجمنت بتاع الأكيوت أوتايتس ميديا؟ وراح مزود ايه الإنديكيشن أوف مايرنجوتومي إن ذيس كيس. بس. معايا؟ بص دلوقتي في المانجمنت بقى هنكتب من يعني في ستيج صح؟ هل بقى في تريتمنت هتشيل أول ستيج؟ لا ده تشيلدرن مفيش ستيجز. اكتبها كلها على بعضها أنت ناسي. يا ولاد ليه الكومبليكيشنز في الاطفال اكتر من الكبار؟ ليه الدرام بتريزيست الباتيوبل بيرفوريشن فالستيجز ما بتبانش فانت بتكتبها كلها على بعضها جنرال سيستميك انتيبايوتيك وانالجيزيك انتيبايوتيك لوكال ديكونجستنت نيزال دروبس جليسرين فينول وورم اير كلهم على بعض معايا والاخر بتقول مايرينجوتومي والانديكيشن بتاعها. ايه الحاله دي؟ 35 سنه بيشتكي برايت ايك وجع في ودنه ديفنس دينيتاس اوتوفوني. اوتوفوني يعني صوته بيرن في ودانه لما بتكلم اوتو جوه بيرن في ودانه دي اسمها اوتوفوني. انت صوتك بيرن في ودانك في اي كونداكتيف ديفنس تمام؟ فاي كونداكت لو انت سديت ودنك واتكلمت صوتك بيرن في ودنك دي اسمها اوتوفوني معايا؟ يبقى اوتوفوني. فرونج بلوك اوف هيز نوز كان عنده نزله برد ونف نفه جامده راح النفه مطلعه الانفكشن للنوز معايا؟ النوز كانت راني وبلوكت يعني كان عنده نزله برد. اوتوسكوبيك اكزامينشن شود انتاكت كونجستد امبريك ميمبرين. اكيتوتايتس ميديا اكيتوتايتس ميديا بس كبير. ايه المانع؟ نزله برد نف نفه جامده جاله وجع في ودنه ببص على الطبله لقيتها حمراء يبقى دي اكيتوتايتس ميديا. خلاص كده؟ يبقى اكيتوتايتس ميديا وتقول له ان الانفكشن طلع عن طريق الاستيكن تيوب افتر بلونج اوف ذا نوز. المانجمنت بتاع الاكيتوتايتس ميديا الحمد لله ما لهاش انفستيجيشنز. الاكيتوتايتس ميديا ما لهاش انفستيجيشنز. ايش؟ لا اهرب من السؤال قول كل المراحل ولا يفرق معايا. خلاص؟ مفيش مشاكل في دي خالص. تحبوا نقول التريتمنت بتاع الحاجات دي ولا انتوا فاكرينه؟ لا فينا تقولوا بس نبقى نقول نقول البوينتس المهمة تمام. A 2 year old child بيشتكي من نيزر ريجرجيتيشن اوف فود اند فلويد مع ريكرنت اير ايك. البروف زعلان قوي من تالت راوند. تالت راوند تالت راوند هو اسهل امتحان واحسن امتحان. اسهل امتحان واحسن امتحان تمام. فاللي حصل ان لما يقول لك منشن او ديسكرايب تو اذر كوزز ان تشيلدرن وتكتب له الكبار يبقى غلط. المشكله في حاجه حصل مشكله سياسيه في قلب الامتحان لان رئيس الاسم ما كانش موجود كان مسافر فحصل مشكله سياسيه شويه. لا ما تزعلوش مني بغباء الطلبه هم اللي غلطوا الاساتذه اللي داخلين الامتحان وده غلط. بس على فكره اللي هيتصلح كما هو الصح صح ملناش دعوه قالوا ايه في الامتحان الصح صح. وعلى فكره وبالمناسبه احسن تصحيح هيبقى الراوند الثالث. ليه دكتور؟ الدكتور هو اللي دخل قال لنا هو اللي دخل قال لنا كتير وما كنتش دعوه ملناش دعوه ماليش دعوه. السؤال واضح يعني لما يقول لك تشيلدرن يا جماعه اتقوا الله فيها شويه. لما يقول لك ايه تو اذر كوز اوف سكريتو روتايتس ميديا اند تشيلدرن تو يروح كاتب له نيزو فارنجيال كارسينوما اند تشيلدرن هاو كام تروح كاتب له فيديو ثيرابي هاو كام ازاي؟ حتى لو الاستاذ اللي داخل الامتحان يقول لك ايه اكتبوا اي اسباب. لا هو ما قالش قال لنا اكتبوا اي حاجه غير السكريتو تايتس ميديا اكتبوا الحاجات الكبيره الثانيه. وده غلط وده غلط برضه ما هو انا عرفت اللي حصل. ايوه شفتي انا عرفت اللي حصل بقول لك ده غلط ده غلط. بيقول لك ان تشيلدرن خلاص يبقى ان تشيلدرن الكلام واضح وصريح. انت كنت تالت راوند يا ايمن؟ طيب عامة هو في بشرة في بشرة ليكوا يعني غير الدرجات واخدين بالكوا ف علشان اللي حصل في جوه اللجنة فالدرجات اتغيرت يعني السؤال ده خد درجة أقل وبنزله باللي بعديه إعادة توزيع بنزله باللي بعديه which is good حاجة كويسة ليه. بس على فكرة أحسن تصحيح هيبقى في الراوند التالت اللي ما يجيبش الفول مارك. لا بقول لك يا جماعه ما هو ما هو ما هو مش منطقي وانا كنت قايل بتوع الراوند الاولاني والثاني كده ونبهت عليك مش منطقي ان ولا واحد يحضر محاضرات ومش عايزين المحاضره ما يجيش فيها سؤال. يعني لما الاستاذ يروح وما يلاقيش ولا طالب قاعد في المحاضره ومش عايزين يجي في المحاضره دي سؤال يبقى مش منطقي. مش كده ولا ايه؟ مش منطقي ان الاستاذ يبقى محضر وبتاع عرفتوا فاهمين قصدي طبعا ده اسهل امتحان ويتالف كمان لان دي القديمه دكتور اللي ما جاتش عمرها والباروتايتس اللي عمره ما جاء دول صار ما هو ده ما اصلي طب ده اصلي بتروزايتس يا خبر اسود يقول لك باروتايتس تكتب له بتروزايتس ده كده لو كتبت انت بايت بايت بايت بايت طيب لا ده لا هو مش مستوى طرف متوسط، هو مستوى طرف متكلم. صدقيني صدقيني لا لا لا كده غلط. طيب نكمل عشان خلاص قبل الصلاه. لا هنخلص قبل الصلاه بكتير ان شاء الله. طب لو صلينا هنا تقف انت الامام بقى. يعني نص الإجابة طلعت ايه؟ ها هنجيلك هنجيلك. لا بس على فكرة كلكم هتاخدوا درجات حلوة، كلكم هتاخدوا درجات حلوة. أحسن تصحيح هيبقى تصحيح الراوند الثالث. أنا وأكد لكم هذه المعلومة. لا يا أولاد التصحيح منقسم إلى وحدات، وحدة فلان صحح الراوند الأول، وحدة فلان صحح الراوند الثاني. أه واحد كده وصححنا. نكمل؟ آخر السنة المسألة مش كده خالص. نكمل؟ نكمل؟ A two-year-old child ولد عنده سنتين بيشتكي من نيزر ريجرشتيشن أوف فود أند فلويد. يعني إيه ريجرشتيشن؟ تساوي إيه؟ كلفت بلد مع ريكارنت اير ايك تساوي ايه؟ كلمه ريكارنت اير ايك تساوي سكريتور وتايتس ميديا. مش انت كنت تالت راوند؟ كلمه ريكارنت اير ايك تساوي سكريتور وتايتس ميديا. هو ما قالش فيه اير ايك دلوقتي، بيقول لك بتيجي وتروح ريكارنت، مش ده اللي جالكم؟ تساوي سكريتور وتايتس ميديا وهو سبب اهو كلفت بلد الشيلدرن. تمام؟ ذا كونديشن ستارتد سينس بيرث، من يوم ما اتولد يبقى كونجنتال اللي هو كلفت بلد مش كده؟ His parents قالوا ان child ده عنده diminution of hearing مع delayed speech development. قال بابا وماما متأخر، المفروض يقولوا عند سن سنة، قالوا عند سن سنتين سنتين ونص. delayed speech development. ايه ال examination showed absent cone of light and defective dull drum. يبقى الدياجنوز ايه؟ secondary to or caused by cleft palate. تمام؟ المانجمنت بتاع البلد وبتاع السكريتور والتايتس ميديا. هتقول بلاتا ريبير. تمام؟ و تريتمنت اوف سكريتور وتايتس ميديا العاديه. ايه الحاله دي؟ مش منطقي انك تكتب لي السبب ده في الاطفال، ما ينفعش يا جماعه. تمام؟ راجل عنده 60 سنه بيشتكي من تقل سمع في الودن اليمين، في الودن اليمين يا اولاد بقى له شهرين. اوتوسكوبيك اكزامينشن شود اوبيك ريتراكتد رايت درام. طيب لغايه دلوقتي ده ايه؟ اي اولد ميل مع اللاترال سكريتوروتايتس ميديا تساوي نيزو فارنجيال كانسر. يبقى اذا سكريتوروتايتس ميديا مش روبليك يو 2 او سكندري 2 نيزو فارنجيال كانسر، بيتكتب كده، او نيزو فارنجيال كارسينوما. فسر لي بقى السؤال ده لما جاي قبل كده، قال له فسر لي، قال له اكتب لي التيونينج فورك تيست ريزلتس. انا بقى قلتها لك دايركت وانت تفسرها لي. ليه التيونينج فورك؟ ليه الريني بوزيتيف في الليفت؟ علشان هنورمال. طب ليه الرني نيجاتيف في الرايت؟ علشان هكونداكتيف، علشان هكونداكتيف. مش الرني بيبقى نيجاتيف في الكونداكتيف يسمع بالبون احسن من الاير، فاكرينها ولا لا؟ طب لو انا عملت الاوبر يروح للرايت ولا الليفت؟ للرايت، للمور كونداكتيف. هو قال له كده، قال له لما السؤال ده جه مرتين قبل كده، قال له قول لي الشوكر الرنانه، الريزلتس بتاع الشوكر الرنانه، يعني هتقول الرني والاوبر. يا دكتور ابراهيم الريني بيبقى نيجاتيف في الكونداكتيف، والوبر يروح له الصوت، الكونداكتيف يروح له الكونداكتيف مش كده؟ تمام. في المانجمنت من فضلك هتقول لي تريتمنت اوف كانسر لارينكس الاول، طبعا انفستيشن تريتمنت اوف كانسر لارينكس الاول لان ده الاهم، اللي كانسر نيزوفارينكس اسف، بعد كده تريتمنت اوف سكريتور اوف تايتس ميديا. شيء طويل قوي. تمام؟ طويل قوي. سؤال امتحان اخر السنه ساعتين يا جماعه، امتحان اخر السنه من ساعتين. تمام؟ وتقول في ايه؟ مش طويل ولا حاجه. هو فيها حاجه يا دكتور محمود لما تكتب كانسر نيزوفاركس الانفستيجيشن سي تي ونيزل اندوسكوب وبايوبسي وبعدين التريتمنت فيديو ثيرابي؟ ده نيزوفارينجال كانسر. ايه؟ خدها الله يعافيك، ربنا ينفع الخير. ايه يا اولاد؟ دكتور هشام بدات تفتكر يا هشام؟ A 6-year-old boy بيسنورز لاودلي، كلمة سنورنج تساوي ايه؟ ادينويد، ادينويد، سنورنج تساوي ادينويد. تاني سبب في الاطفال اهو معايا قلنا كليفت بلد قلنا ادي نويز تمام يبقى بيسنورز لاود باي نايت مامته لاحظت ان الولد ده ما بيسمعش الا لما تعلي صوتها طب ليه ما قلتش اكيد تايتس ميديا مفيش بين مفيش فيفر تمام البين بالذات الفرق بين السكريتوري والاكيوت في البين كسيمتوم كساين في شكل الطبله كونجستد ودار ريتراكتد معايا يبقى اذا ده عباره عن سكريتوري تايتس ميديا مسروبه كوزد باي ادينويد ستيك تو ديسفانكشن باي ادينويد المانجمنت بتاع السكريتوري تايتس ميديا على فكره المانجمنت بتاع السكريتوري تايتس ميديا هي بتاعت الادينويد مكتوب في السكريتوري تايتس ميديا انفستيجيشن اكس ري نيزوفارينكس ومكتوب في التريتمنت ادينويدكتوم فاكرين الكلام ده ولا لا سهل يا نانسي ليه ده انت لسه مخلصه من اسبوع احنا المانجمنت ولاد الانفستيجيشن هتعمل له تمبانومتري يطلع عنه نوع طيب دي ولا ايه ولا سي طيب دي فلات كيرف لا الطبله هتروح ولا هتيجي معاه هتعمل له اكس راي على ميزوفارينكس يطلع ادينويد نارو جلينيشو فارينجيال اير كولم معاه يا ابني اسكت هتعمل له بيورتون اوديومتري لو اكتر من 6 سنين هيطلع كونتاكت فيرنجوس خلاص التريتمنت ميديكال وسيرجيكال الميديكال طبعا الميديكال انا عايز اعالج الادينويد وعالج الاوستيكال توب ديسفانكشن علشان تفتح وبالتالي ينزل هتدي له سيستميك انتي بايوتيك تو بريفنت الانفكشن هدي له ستيرويد ويزدرول كانتي ديميتاس انتي انفلاماتري فاكره هدي له ميكوريتكس علشان تدوب المخاط هعمل له تشو انجام وفالسلفا علشان افتح الاوستيكال توب فشل الميديكال يبقى سيرجيكال ماينجوتوي وفنتليشن توب انسرشن سهل الكلام يا تي يا جرومت على حسب بس هنا جرومت لانه طفل خلاص حاجه على ادينويد ما احنا قلنا ادينويدكتومي مش احنا بنتكلم قلنا ادينويدكتومي ما هوش هيتكلم اكتر من كده بس هو محمد معاه حق وانت بتكتب ادينويدكتومي كده بحط تحتها خط بينها له لانها في وسط الكلام معايا ايه الحاله دي محمد مش كده انا شايفك تعبان نفسيا ولا بتفتكر فاكر لا لا لا انت تهت ليه انت طول عمرك تايه هو ده بقرة كانت بتسأل عليه اديتشر اوف ا 5 يير اولد جيرل بنوتة عندها 5 سنين المدرس او المدرسة بتاعتها قالت لمامتها ان بنتك بقت بليدة في المدرسة deteriorated school بقت بليدة معايا The mother stated that her child complained of bilateral earache and fever following running nose من شهر نفسر التفسير تاني تالت سبب في الأطفال السكريتوري تايتس ميديا أكيوتو تايتس ميديا ما تعالجتش كويس قلبت السكريتوري من شهر يا محمد كانت أكيوتو تايتس ميديا جالها earache وفيفر بعد نزلت برد يبقى من شهر كانت أكيوتو تايتس ميديا ما تعالجتش كويس قلبت السكريتوري وقال له السؤال ده لما جاء قال له إيه ايه الدايجنوز اوف ذا برايمري ديزيز اكيتوتايتس ميديا فروم كومان كولد وايه الدايجنوز اوف ذا بريزنت كونديشن سكريتوري تايتس ميديا فاهم الكلام وقال له ايه الريزلتس بتاع الشوكر الرنانه هنا وهنا واحد كونتاكت ديفنس رينيو ويبر معاه والمانجمنت بتاع السكريتوري تايتس ميديا خلاص سهل الكلام يا اولاد بداتوا تفتكروا ولا لا معايا احنا عمالين نقول اسباب السكريتوري تايتس ميديا ايه ايه كهي يعني كريتوري تايتس ميديا ممكن تقلب لسكريتوري كليفت بلد ادينويد هو كان عايز سببين انا قلت ثلاثه اهو معايا الحاله دي بتفكرني بحاجه يا اخي الباراجراف ده قريته قبل كده الباراجراف ده شكله قريته قبل كده الراوند الثالث اهو معايا A 6-year-old child مع history of recurrent upper respiratory tract infections. رابع اهو. معاه complaints of bilateral diminution of hearing. ولد عنده 6 سنين ما قالش بيشخر، ما تقوليش ادينويد. كلمة ادينويد دي تتكتب لو سنورنج. ما قالش سنورنج وبالتالي ما تقولش ادينويد. يبقى ده عبارة عن نزلة برد بيشتكي من bilateral diminution of hearing، يعني هو بيجي له نزلات برد كتير، نزلات البرد اللي قفلت الاوستيكال تيوب عملت سكريتوري تايتس ميديا. ليه يا دكتور ابراهيم مش اكيوتو تايتس ميديا مفيش بين، يبقى دي سكريتوري كتبتها كده تمام، يبقى ده عباره عن سكريتوري وتايتس ميديا، يبقى الدايجنوست سكريتوري وتايتس ميديا كوزد باي سبيكي توب ديس فانكشن ديسكرايب ذا سكوبيك فايندينج. تمام هيبقى في ريتراكتد دال درام، تمام هيبقى فيه فلويد ليفل، تمام هيبقى فيه بابلز خلاص، ولون الفلويد يا كذا يا كذا. ايه ممكن ممكن طبعا تكتبه ممكن لا ممكن تعدي في الحته دي تمام. المانجمنت بتاع السكريتور تايتس ميديا، هاو تو مانج المانجمنت بتاع السكريتور تايتس ميديا، انفستيجيشنز اند تريتمنتس، انفستيجيشنز اند تريتمنتس. الانفستيجيشن ايه؟ هعمل له تمبرومتري تايب ايه؟ بي تمام. هعمل له اكس راي على النيزوفارينكس تو ديتكت لو في ادينويد، حتى لو ما قالش لازم اكتبها معايا، وطالما ست سنين ممكن اعمله بيورتون انجيومتري كونتاكت هيرنج لوس. التريتمنت بتاع السكريتوري تايتس ميديا ميديكال وسيرجيكال، خلاص ما تلجاش للسيرجيكال الا لو فيلد ميديكال. على فكره اللي غلط في حته او حاجه في الامتحان يطنش، انت ممكن تاخد الفول مارك وانت غلطان احيانا معايا، يعني سام تايمز دكتور كده يخشى عليه كده فما تقلقش. لا انا مش بهزر بجد، يعني في نقط كده بتقع في النص ممكن ايه يخشى عليه الاجابه. لا لا لا لا الراوند التالت على فكره بتصحوه كويس الحمد لله. ولاد يا مايك فوق. معايا اولاد، راجل عنده 25 سنة بيشتكي من رايت اير تينيتس، تينيتس في الرايت اير ديستشارج ديفنس. اي واحد بيشتكي من ديفنس تينيتس ديستشارج تساوي كرونيك سابرت وتايتس ميديا. افتكروا كلامي زمان، اي كرونيك سابرت وتايتس ميديا ديفنس تينيتس ديستشارج، لو الديستشارج انترميتنت اودرلس والبرفوريشن سنترال تبقى سيف، ولو الديستشارج بيرسيستنت اوفنسيف والبرفوريشن مارجن او اتيك او جرانيوليشن او بولت تبقى ارسيف. ده بيشتكي من لا اسكت بقى يا دكتور احمد اسكت بقى ما اتكلمش خالص. طيب الديفنس تينيتس ديستشارج تمام، الديستشارج ريكرنت يعني انترميتنت اودرلس وكتير، يوجوالي فورم جراننج نوز او ويتنج اوف ذا اير، لما ينزل البحر او البسين او ياخد دوتش ويتنج اوف ذا اير، او لما يجي له نزله برد تضرب صديق. اوتوسكوب شوت سنترال بيرفوريشن في البارستنسا، يبقى الدايجنوست بتاعها ايه؟ كرونيك سابرت بوتايتس ميديا موست بروبلي سيف تايب او بالبوسين سيف تايب وخلاص. المانجمنت انفستيجيشن وتريتمنت بتاع كرونيك سابرت بوتايتس ميديا، حد يفكرني بالانفستيجيشن؟ واحد طب له طوطه مخروبه وبتجيب صديق تعمل له ايه؟ اي كرونيك اير بيورتون ايدومتري كوندكت فيرنج جروس كالشر ريستريكتد ديستشارج مش كده؟ طيب لا سي تي ده سيف، مش مهم كلمه سي تي هنا خالص لان ده سيف سنترال بيرفوريشن. التريتمنت بتاعها ميديكال للانفكشن سيستميك انتيبيوتيك ولوكال انتيبيوتيك وفريكوانت ساكشن، وبعدين تحافظ عليها ناشفه بريفنشن وفري انفكشن افويد ووتنج اوف ذا اير افويد بلونج اوف ذا نوز وكنترول ابر ريسبيراتوري انفكشن، وبعدين سيرجيكال ارقع الطبله تلبانو بلاستي ويذ اور وذاوت كورتيكال ماستيديكتومي. امتى تعمل كورتيكال ماستيديكتومي وانا بعمل تلبانو بلاستي؟ شطوره لو في ديستشارج. مين قالها؟ مين؟ تمام شاطره ياسمين. بصوا يا اولاد لو في ديستشارج من هنا انا ما صدقتش نفسي برضه. اصل الصوت جاي من ناحيتك. بصوا يا اولاد لا انت شاطره طبعا انا بهزر. الديستشارج هنا يا اولاد لو في دي الاكسترا كانال دي الميدل اير والاكسترا كانال، فلو في ديستشارج هنا يبقى في ديستشارج في الماستويد لان اتنين كونتينوس عن طريق ايه؟ الاريس الانترا. طب لو دي دراي يبقى دي دراي، فلو في ديستشارج هنا لازم انضف الماستويد قبل ما ارقع الطبله، اما لو دي دراي هرقع الطبله على طول لان دي معناها ان هي دراي خلاص. ايه الحاله دي؟ فاول يعني اوفنسيف يعني فيتد، كلمه فاول يعني اوفنسيف تمام، مع ديفنس وتنتس يبقى الثلاثه ديفنس تنتس ديستشارج وديستشارج فاول. Ear examination showed granulation tissue coming from perforation in bars flaccida. اتك بيرفوريشن في البارز فلاسيدا. افكركم بانواع البيرفوريشن، ده الانيولس وهنا الهندل. لو في بيرفوريشن هنا او هنا او هنا او هنا كل ده اسمه سنترال. لو في بيرفوريشن هنا في البارز فلاسيدا اسمه اتك، لو في بيرفوريشن هنا يبقى مارجنال. خلاص كده ده انواع البيرفوريشن. طيب العين ده عنده ايه؟ كرونيك سابرتوتايتس ميديا نوعه ايه؟ انسيف. معايا دكتوره دينا؟ انسيف ليه؟ علشان فاول ديستشارج اوفنسيف، وعلشان في جرانيوليشن واتيك بيرفوريشن، مش كده؟ تمام. المانجمنت انفستيجيشن وتريتمنت، هنا اللي هتقول سي تي اف كومبليكيشن وير سسبكتد. حد شطوره يفكرني ايه السيرجيكال تريتمنت اوف كوليستيتوما؟ هي دي كوليستيتوما انسيف. راديكال ماست يديكتوم، راديكال ماست يديكتوم. معايا؟ ولد عنده 4 سنين بيشتكي بينفول سويلنج بيهايند ذا رايت اير. تمام. 3 دايز ايرليير من 3 ايام هي كومبلينت اوف رايت اير ايك بريسيدد برانينج نوز اند كاف. يبقى من 3 ايام كان عنده رايت اير ايك اللي سبقها نزله برد، يعني كان عنده نزله برد وبعدين جاله اير ايك وبعدين جاله سويلنج ورا ودنه. تمام. طيب السويلنج اللي ورا ودنه ده كان تندر وبوشنج الاوريكل داون اند انتيريور، داون اند انتيريور. اوتوسكوبي شوت كونجستد انتاكت امبانيك ممبرين. السؤال اللي انا عايز اساله، ينفع واحد يجيله ماستويدايتس او ماستويد ابسس مع نورمال امبانيك ممبرين؟ ينفع واحد يجيله ماستويدايتس مع نورمال ميدل اير؟ لا. كل الماستويدايتس كومبليكيشن اوتايتس ميديا. ينفع اوتايتس ميديا مع نورمال درام؟ لا، بس يا اما بيرفوريتد في الكبار يا انتاكت كونجستد في الاطفال. استحاله تبقى نورمال، مش ممكن تبقى نورمال معايا، لان الماستويدايتس كومبليكيشن لمين؟ للاوتايتس ميديا. يبقى الدرام ازاي نورمال؟ اي نعم انتكت ان شيلدرن، لكن مش نورمال كونجستد. تمام. طيب يبقى الدايجنوز ده عباره عن اكيوت ماستويدايتس او ماستويد ابسس. ما تفرقش معايا، اكيوت ماستويدايتس سكندري تو اكيوت اوتايتس ميديا. خلاص. المانجمنت بتاع ايه ده؟ المانجمنت بتاع الاكيوت ماستويدايتس، لان التريتمنت بتاع الاكيوت اوتايتس ميديا هتعمله مايرنجوتومي لو حصل كومبليكيشن. فاهمين الكلام؟ فانت ما تغلطش وتقول لي تريتمنت اوف اكيوت اوتايتس ميديا لوحديها وتريتمنت اوف اكيوت ماستويدايتس لوحديها. ازاي؟ معايا؟ ده هو وانت بتكتب تريتمنت اوف اكيوت ماستويدايتس اديته انتي بايوتيك لوكال سيستميك، انت حتى ما فيش لوكال، عملت له مايرنجوتومي. تمام. وبالتالي ده تريتمنت اوف اكيوت ماستويدايتس ميديا في هذه الحاله، مش الانديكيشن اوف مايرنجوتومي في الاكيوت ماستويدايتس ميديا لو حصل كومبليكيشن. طب ما هو كومبليكيشن اهو، بس في الاخر لو فين بعمل له كورتيكال ماستويدايكتومي، لان ده اكيوت ماستويدايتس. فاكرين الكلام ده ولا لا؟ معايا؟ طيب ايه اهم انفستيجيشن في هذه الحاله؟ عايز انفستيجيشن واحد بس، سي تي. كل الكومبليكيشنز اهم انفستيجيشن سي تي. معايا؟ تو ديتكت ذيس كومبليكيشن اند اكسكلود الاذر. فاكرينها ولا لا؟ ما يهمنيش اكس راي لو قلتها كتر خيرك، ما يهمنيش بيرتون ايديومتري لو قلتها كتر خيرك، لكن اللي يهمني سي تي، لان ده كومبليكيشنز. انا كنت عايز المذاكره تبقى احسن من كده، في النوز عايزين نبقى جايين قاريين، وانا نبهت وكتبت لكم لازم تقروا الايه قبل ما تيجوا. معايا؟ عارفين لو انتوا قاريين نص نص كانت المساله بقت لذيذه قوي. دكتور ابراهيم، ست عندها 55 سنه بتشتكي من لونج هيستوري اوف ليفت اير ديستشارج. على فكره لونج هيستوري او لونج ستاندنج اير ديستشارج هي كرونيك سابرتوتايتس ميديا. تمام. هي كرونيك سابرتوتايتس ميديا. الديستشارج ده كان اوفنسيف. النهارده جايه لي بين في الليفت سايد اوف هير فيس مع ديفيجن اوف ليفت اي ميديالي. اغلطوا اغلطوا اغلطوا. بيقول لي فيشال باراليسس. انا قلت تمام. اوتوسكوب شو ليفت اورال بولت مع فاول ديستشارج. ايه دي؟ كرونيك سابتوتايتس ميديا اون سيف كومبليكيتد ويز بيتروزايتس. شطوره بيتروزايتس. شاطره دكتوره نهال. بيتروزايتس معايا ليه؟ بين في جرادينيجو ستريات. بين في الفيس تراجيمينال فيشال بين. انا بفكرك اهو تراجيمينال فيشال بين. دبلوبيا وسكوينت الابديوسنت. سكوينت ديفيجن اوف ذا اي ميديالي لان لاترا ريكتس اتشلت وبعدين ديستشارجنج اير. مش دول الثلاثه بتوع جرادينيجو ستريات او جرادينيجو سندروم؟ معايا؟ خلاص؟ ما تيجوا نسيستم الامور. اي واحد عنده اوتيتس ميديا تمام؟ اكيوت او كرونيك ما يفرقش معايا، وجاله سويلنج ورا ودنه يبقى اكيوت ماستويدايتس. اي واحد عنده اوتايتس ميديا وجاله بين في الفيس وسكوينت تبقى فيتروزايتس. نكمل لينجو هيستري اوف ليفت اير ديس تشار اوفنسيف ان سيف كوليستاتوما تو داي شي ديفلوب سيفير اتاك اوفر تايبو. انا بدوس على الجرح بتاع ثالث راوند كل شويه. الروف مبسوط قوي من السؤال ده، سؤال لذيذ جدا. Alarming manifestations of complications. اه هو ده صح؟ اربع درجات؟ لا مش اربع كلمات اربع درجات. انا كنت قايل لكم ايه؟ قبل الامتحان قلت لكم ان مهما كان الكلام صغير ماليش دعوه بالدرجات، المهم تكتبي صح ولا غلط؟ اه ديفايند سبيشيا مثلا. تمام؟ خلاص؟ يعني خمس سطور خمس كلمات باربع درجات ومات مفيش فيها مشاكل. بس على فكره هينفعها على كده يعني مفيش كلام تاني. ايه يا اولاد الارامج مانيفستيشن اوف كومبليكيشنز؟ امتى تشك ان الكرونيك سابروتوتايس ميديا حصل عملت كومبليكيشن؟ بليدنج لا بليدنج لا جرانيوليشن بليدز اون تاتش ها بين هيدنج ما هو البين والهيدنج حاجه واحده بين هيدنج فيرتايجو فيشيال باراليسيز والفيفر مش كده؟ هما الخمسه دول. علشان كده بقول لكم الراوند التالت اسهل امتحان. يعني ستريت. طيب النهارده العيانه عندها كرونيك سابرت وتايتس ميديا ان سيف تايب. النهارده وادي يا مايك اسكت اسكت. طيب النهارده جايه لي بسيفير اتاك اوفر تايب يعني طول عمرها عايشه بكرونيك سابرت وتايتس ميديا. تمام؟ بقى لها كذا سنه. النهارده جت بفرتايجو مع نوزيا مع بومتنج مور ديتوريشن في هيرنج اكيوتي في الليفت اير اوتوسكوب شوت ليفت اورال بولت اند ثيرد ديسشارج علشان يثبت انها ان سيف. معايا؟ يبقى دي كومبليكيتد بايه؟ لابرانتايتس. امتى الاوبتايتس ميديا تعمل فرتايجو؟ لو راحت للانر اير مش كده؟ لكن طول ما هي في الميدل عمرها ما مش فاكر لما قلت لك صباح الخير يا مصر ويقول لك من ضمن اسباب الدخل اوبتايتس ميديا قلنا له انت غلطان الميدل اير ما تعملش دوخه ده الانر اير فاكرين الكلام ده مش كده؟ فهي عملت فيرتايجو يبقى عملت لابرانتايتس. تمام يا دكتور احمد؟ تمام. طيب يبقى الدايجنوزس ده عباره عن لابرانتايتس سكندري تو او از كومبليكيشن تو كرونيك سابرتوتايتس ميديا ان سيف تايب. المانجمنت بتاع اللابرانتايتس طبعا انفستيجيشن وتريتمنت. ايه اهم انفستيجيشن في كل كومبليكيشن؟ سي تي. تمام. والتريتمنت ميديكال وسيرجيكال. لما تختار انتبيوتك تختار انتبيوتك بايه؟ بيكروس البلاد برين بارير لابرانسايتس اندوليمفو بريلم الترا فلتريشن اوف سي اس اف زائد ان لابرانسايتس ممكن تعمل مننجايتس ريترو جريد عن طريق الانتر يوتر كانال مش كده؟ فاكر يا نانسي؟ بفكرك اهو معايا؟ تمام. يبقى ده المانجمنت طبعا لا تقول لا فيستولا ولا لوكالايزد ولا سيرس انا مش عايزك تحدد لابرانسايتس وخلاص. في طبعا ناس انا مبسوط منها من اللي قاعدين وفي ناس تانية انا مش مبسوط منها خالص وحاطين ايديهم على خدهم معايا. انا زعلان من بعض الناس علشان ما قروش كويس وما افتكروش معايا. في النوز عايزين نبقى احسن من كده ولو عايزين تقروا ونعيد تاني الاير انا ما عنديش مانع. افورت يير اولد مان راجل عنده 40 سنه جاي يشتكي بسيفير هيدك فيفر فولود باي فوميتنج جه مرتين السؤال ده. He gave history of right thyroid air discharge. In examination showed at granulation. Brain abscess. بصوا يا جماعه قانون عام. اي واحد عنده discharging ear وجاله هيدك يبقى brain abscess. اي واحد عنده discharging ear وجاله بوست اوريكولار سويرنج يبقى muscleitis. كل ده كومبليكيشن للاوتايتس ميديا معايا؟ اي واحد عنده discharging ear وجاله فيرتايجو تبقى لابرانتايتس ده كومبليكيشن لكورنيكس. اي واحد عنده discharging ear وجاله بيك في الفيس وسكوينت تبقى بتروزايت كومبليكيشن للكورونيك سابرت اوتايتس ميديا. خلاص كده؟ يبقى ده عباره عن برين ابس سكندري للان سيف. هتتعد دلوقتي. هتتعد دلوقتي وهتبان قدامك على المونيتور معايا؟ المانجمنت بتاع البرين ابس اللي هو الانفستيجيشن والتريتمنت. ايه اهم انفستيجيشن؟ سي تي بتكتب بعدها الام ار اي مور دايجنوستيك بس مش متوفر في كل المستشفيات ولكن سي تي علشان يديكت السايت والسايز اوف ذا ابسس وعلشان فولو اب بعد ما شفط الابسس لازم اعمله سي تي تاني مش كده؟ والتريتمنت برضه تختار الانتيبيوتيك اللي بتكروس البلاد برين بارير. ايه الحاله دي؟ مرض فاكر؟ فاكر يا دينا؟ lateral sinus thrombophlebitis فاكرين يا ولاد؟ تمام؟ a 40 year بيشتكي من offensive اسكت اسكت اسكت انا والله مكسوف ولا نفسي اقولها بس حزقاني جامد انا حاسس ان سكران بيكلم سكران اه والله يعني حاسس بيقول كده طيب ده راجل عنده 40 سنة بيشتكي من اوفنسيف ايرديسشار 2 دايز اجو من يومين بس تمام هي ديفلوبد فيفر ويتش ووز انترميتنت اي كرونيك سابريت اوتايتس ميديا سيف او انسيف ماليش دعوة جاله انترميتنت فيفر لاترال سانا ثرومبوفلبايتس طبعا انت فاكر ليه انترميتنت فيفر كل شوية سيبريشن للامبوراي الثرومبس دي سيبتك تروح للدم تعالي الحرارة الاميون سيستم يكسرها تطلع امبوراي تاني وهكذا من الثرومبس تمام ادي جرانيوليشن معاها انسيف مع الاوفنسيف ديستشارج المانجمنت اهم انفستيجيشن برضه سي تي معاه كان في انفستيجيشن حلمنتيشي حد بيسال فيه شفوي كان اسمه تو بي اير تيست تو بي اير تيست فاكرينه تمام طيب ايه الحاله دي طالما فيبر ونكريجيتي يبقى هي دي يا محمد اللي كان اسمها الباسورد بتاع كل حاله تمام كده على فكره الباسورد دي ممكن تيجي ام اس كيو الباسورد ممكن تيجي كيس وتعرف منها الكيس بتاعتك الباسورد ممكن تيجي نظري ان هو يقول لك كلينيكال بيكشر اوف كذا تفتكر اهم كلمه وتكتبها وتعلم عليها معايا طيب يبقى ايه مكتوبه اللي جبته كتاب الام اس كيو هو ده على فكره فاكرين الحصه اللي انا عملتها لكم في اخر راوند اللي هي الباسورد مكتوب في الكتاب البوكسات المتظلله دي هي دي لا كلهم ما عدتش ولا كلمه والله اه والله ما عديت ولا كلمه قال المهم لكم ورا بعض حاضر نبردوا ولا تسكتوا لا انت فرست فرست خلونا نخلص عم ناخد ريست دلوقتي تمام اكيد انت اللي قلت لها بردان طيب يبقى ده عباره عن مننجايتس التريكس اللي هي البوكسات بص بقى A patient with common cold develop deafness and earache acutotitis media الراوند الثالث معايا upper respiratory tract infection اللي هي common cold وبعدين جاله earache خلاص طيب any nasal or nasopharyngeal obstruction يؤدي الى eustachian tube dysfunction and retracted drum مين الشطورة اللي يقول لي الخمسة signs of retracted drum prominent lateral process shorted angle of failure absent core of life integrated abdural glomerular folds limited mobility on cigarization فاكر؟ بتاعك زي دي؟ طيب اولاد a child مع nasal regurgitation عنده nasal دكتورة نانسي خلي بالك nasal regurgitation bilateral diminution of hearing تساوي كليفت بلت وعمل secretory otitis media بالمناسبة يا اولاد كلمة سكريتور اوتايتس ميديا هي اوتايتس ميديا وديفيوجن هي ميدل اير فيوجن ما يفرقش معايا. اكيوت اوتايتس ميديا از مور ان تشيلدرن على شيلو ستيك اند شورتر وايدر اند مور هورزنتال فاكرين الصوره اياها اللي اتشدت بالكمبيوتر معايا انا عمال افكرك بسرعه كده بنمر جوله في المنهج بسرعه. كومبليكيشنز ار مور كومن ان تشيلدرن لان الدراب ثيك علشان كده بيحتاج ماينجوتوم ايرلي فاكر؟ تمام؟ الاطفال الدراب ثيك الدرام دي عند الاطفال ثيك فلو كبير تمام الباص هيروح بفرقعه للطبله ونازل ما يعملش كومبليكيشن اما الطفل الباص بيتجمع مش عارف يفرقع الطبله فيدخل جوه يعمل كومبليكيشنز خلاص انفانت مع كومن كولد فولود بنايت كراينج تساوي اكيوت اوتايتس ميديا لو واحد عنده اكيوت اوتايتس ميديا عامله له فيفر وبين معاه في حاله لو الريليف اوف بين البين اختفى مع appearance of discharge ده بيديكيت ايه؟ perforation ما تسمهاش rupture اسمها perforation rupture لما يبقى tumor تمام؟ perforation مع ان كلامك صح ولكن ريليف اوف بين في نفس الحاله ريليف اوف بين مع بيرسيستنت ديفنس وما قالش فيه ديستشارج يبقى قلبت لسكريتور تايتس ميديا قلبت لسكريتور تايتس ميديا معايا يا ولاد من ضمن اسباب السكريتور تايتس ميديا اكيوت وما اتعالجتش اوبل فيكترا الاوم اوتايتس ميديا اكيوت ريكرنت معايا اديكوت تريتمنت تالت راوند معايا فاكرينه خلاص ماشي يا جماعه افسرها لكم ازاي افكركم بيها ولاد الاكيوتو تايتس ميديا ايه في كونجيشن هنا والحته دي اتملت باص الاستيكن توب بقت مقفوله والمنطقه دي اتملت باص العيان ده خد انتيبايوتيك الاورجانيزم مات الباص بقى ستيرايد فلويد يعني الباص قلب لستيرايد فلويد بينما اديته انا اديكو تريتمنت اديته انتيبايوتيك اه ما اديتوش حاجه تفتح الاستيكن تيوب دي كونجستنت ففضل الفلويد محبوس والفلويد ده ستيرايد يبقى الاكيوت قلب السكريتوري والستيرايد فلويد ده يحصل له ريبيتد انفكشن ريكارنت اكيوت فهمت كلام ريكارنت اكيوت تساوي سكريتوري تايتس ميديا وضحت الرؤيه تمام طيب سنورال تشايلد كلمه سنورال او ماوث بريدر تساوي ادينويد مع ديمنيوشن اوف هيرنج تساوي سكريتوري تايتس ميديا سكندري تو ادينويد والفرق بينهم في البين بين الاكيوت وبين السكريتوري في البين دكتور قلت لو في سؤال في الاجابه صح بس في وسطه كلام غلط يعني يعني ايه؟ يعني لو في سؤال انا مجاوبه في اجابه لا لا لا اتفضلش ما تفكرش كتير ان شاء الله تاخدوا الفول ماركت اصل هقول لك حاجه ولاد لا انا بقى انا مش بهزر المصحح برضه عامل حسابه ان انت طالب في سنه رابعه ان انت مش جهبص يعني وخاصه الراوند الثالث بتاعك اه والله ما بهزر الراوند الثالث ان شاء الله هيبقى احسن ما تقلقوش ان شاء الله لا لا لا صوت ايانج ميل حلول الحاله دي ايانج ميل مع يوني لاترال سكريتوريتايتس ميديا اند هيستاكسيس انجيو فايبوما يانج بول وذ يوني لاترال نيزال هيستاكسيس اند سكريتوريتايتس ميديا طب اولد ميل مع يوني لاترال سكريتوريتايتس ميديا نيزو فرنجير كارسينوما والاثنين عملوا استيكاتوم ديسفانكشن يعني ممكن ده او ده معايا علشان كده هنا بعمل له سي تي ونيزال اندوسكوبي طبعا هنا ما بعملش اندوسكوبي ولا باخد بايوبسي لان بليدي لكن اعمل له سي تي بس اهم انفستيجيشن في الانجيو فايبوما انجيوجرافي انا بفكركم على فكره هو ده اللي انت عايزه اهو يا ولاد سيف كرونيك سابريت موتايتس ميديا انترميتنت اودرليس بروفيوز ميوكوبريال ديسشارج مع سنترال بيرفوريشن ان سيف كرونيك سابريت موتايتس ميديا بيرسيستنت فاول سكانتي بيرونال ديسشارج مع مارجنال اوتيك بيرفوريشن وغالبا فيها جرانيوليشن او بولي في الان سيف ليه علشان الاريتيشن بيخلي الميكوزا تقب وتعمل جرانيوليشن او بولي كوزس اوف كونداكتيف هيرنج لوس مع انتاكت درام جالك سؤال كده قال لك ايه اسباب الكونداكتيف ديفنس مع انتاكت درام طيب اكيوتو تايتس ميديا بيفور البيرفوريشن الدرام تبقى كونجستد تمام الدرام تبقى كونجستد تمام سكريتور تايتس ميديا دال ريتراكتد معايا اديسيف تايتس ميديا دال ريتراكتد بس غير اللي ريتراكتد خلاص كونجينيتال كوليستياتوما وايتش ماس بيهايند انتاكت درام اوتوسكليروزس بايلاترال نورمال درام في ميل ميدل ايج فاكرينها؟ مريم فاكر يا مريم؟ تمام يبقى اوتوسكليروزس الهيموتمبانم الله اوتوتيك باراتروما والدرام لسه ما فرقتش في المودريت ستيج مش كده؟ تيمبانوسكليروزس بس الدرام بيضاء تيمبانوسكليروتيك باتشز معايا؟ اهو يا عم انت بتسجل هي فرقه معاك مش ما مش انا اسمع انت تسجيل هو انت هتسجل وتكتب لهم كمان لا مش هكتب رقم نفسي النبي العيب بتحطوا عليك والاخر هم يجيبوا امتياز ويسبقوك عاد تعالى بصحة الصبح يا عم نكمل اتشايد مع كومان كول على فكره انا عمال اعيد واكرر بكذا طريقه يا دكتور امير انا عمال اقول لك افهم افهم بفكرك افهم اتشايلد مع كومان كول ديفلوب دي ايه يبقى اكيوتو تايتس ميديا فولو باي بوست ايريكولار بين اند سويلينج ماسكولايتس تمام A patient مع air deficit chart developed post irregular pain and swelling نفس الكلام complicated vasculitis. ممكن يقول لك in case في amount of discharge اللي كان اسمها ايه في الاكزامينشن ريسيرفوار ساين شطوره ريسيرفوار ساين المقصود بقى لارج كافيتي فيلد ويت باس معايا فكل ما شفط يتجمع تاني فاكره ريسيرفوار ساين ال ان بي دي ماسكولايتس ذا كومبليكيشن اوف تايتس ميديا استحاله يجي ماسكولايتس من غير تايتس ميديا حتى لو الدرام انتكت بتبقى كونجستد في الاطفال معايا الدرام شود بي اب نورمال يا اما بيرفوريتد وذ ديسشارج يا اما انتكت وكونجستد ان تشيلدرن علشان كده بحتاج مايرنجوتومي الموست دايجنوستيك ساين اوف ماسكولايتس ساجنج او ريسيرفوار ساين مش ساجنج دي باين جت اول راوند في الشغل مش كده برضو مش كده تمام فاكرين خلاص فاكر السؤال ده طيب يبقى ساجنج وريسيرفوار طبعا انت لا فاكر حاجه ولا بتاع الساجنج اهو يا اولاد ده الفرانكل طبعا في الاوتر 1 ثيرد الساجنج اهو بص نزل من الانترم على البوستر سوبيريور ميتال وول رفع لي البريوستيوم بتاع البوستر سوبيريور بارت اوف اكسترا الكتريكال طفل عنده اير ايك معانا ابيليتي تو كلوز ذا اي وديفيجن اوف ماوس يبقى اكيتو تايتس ميديا وعمل فيشال باراليسيس اير ايك البلز مفيش فيه بين سيبك من بين بهايند ذا اير لكن في الاير ده معايا وبين بهايند ذا اير ده مش كومن في 30% من الحالات معايا يبقى طفل عنده اكيوتو تايتس ميديا عملت له فيشال باراليسيس في الحاله دي تشوف في ايه البوني كانال بتاعته ايه ديزنت برافو عليكي هي اكيوتو تايتس ميديا تعمل بوني كروزس ابدا انت اكيوتو تايتس ميديا تعمل فيشال باراليسيس انت ديزنت بوني كانال اير ديسشارج معانا ابيليتي تو كلوز ذا اي اند ديفيجن اوف ماوس complicated deficiency paralysis chronic cerebral otitis media يعني ممكن اثنين otitis ترنا يعملوا لي facial paralysis هما chronic اثنين otitis ترنا مالين otitis ترنا ورامسي هام سندروم واثنين otitis media يعملوا لي facial paralysis اكيد otitis media في الاطفال دي سنت بوني كانال chronic cerebral otitis media والاستياتوب عريضه من البوني كانال اللي هي الانسيف معايا ولادي ولا لا انا شايفك بتتحسر ان انت ما ذاكرتش فاكر ولا لا ولاد في النوز يا ريت تبقوا قاريين قرايه سريعه انا مش عايز اكتر من قرايه سريعه طيب اير ديسشارج اير ديسشارج ويز بين ان وان سايد اوف ذا فيس اند سكويرد ذا لوبيا وسكويرد اهو بيتروزايتس بس لازم تقول سكندري تو كرونيك سيرفيكال كوتايتس ميديا تمام بيشنت مع اير ديسشارج ديفلوبد سيفير اتاك اوف فيرتيجو اهو لابرافايتس معايا هو ليه انكريز في الهيرنج جروس بالمناسبه علشان بقى سنسوري نيورال وهو كان كونداكتيف بقى ميكسد بيشنت مع اير ديسشارج ديفلوبد انترميتنت فيفر بيشنت مع اير ديسشارج ديفلوبد فيفر وهيدك patient مع اير ديسشارج ديفلوبد فيفر هيديك اتاكسيا اند انكوردينيشن سيريبيلر ابسس ما تقولش برين ابسس وتسكت سيريبيلر ابسس على طول معايا ا patient مع اير ديسشارج ديفلوبد فيفر هيديك وليك ريجيديتي مينينجايتس سهل الكلام يا دينا احنا وصلنا للسلايد نمبر كام لا عدينا النص تحبوا ناخد ريست ولا نكمل لو كملنا هنكمل للاخر تحبوا ناخد ريست ربع ساعه عشر دقايق بالظبط بصوا الساعه دلوقتي 8 9 و 19 9 ونص خلصنا تقريبا النص الاولاني بكتير معانا ايه الحاله دي الحاله دي جت البروف ولا حط الامتحان ده الراوند الدور الثاني امتحان اخر السنه السنه اللي فاتت ايه دي اوتوسكليروزس شطوره اوتوسكليروزس ليه علشان هنيجي الايدج ريميل عندها ديفينيشن اوف فيلينج عن ناحيتين مع دينيتاس. بص قانون عام، اي بايلاترال ديفنس ودينيتاس مع انتاكت درام يبقى اوتوسكليروزس، بالذات لو كمين، بالذات لو كمين معايا. اوتوسكوب شو نورمال درام بايلاترال، رينيت تيست نيجاتيف ريزلتس بايلاترال علشان عندها ايه بايلاترال كوندكتيف، وايل ذا ويبر ووز لاترالايز تو ذا ليفت سايد. الدكتور بيسالني عن رينيو الويبر، بيقول لي فكرني بالريزلتس بتاع رينيو الويبر. فبسرعه كده هنفكركم بالريزلتس بتاع رينيو الويبر وبعد كده نرجع للحاله دي. الويبر بتضرب الشكر ان انا 512 على نوع ميتاليك اوبجكت على الالبو او النين معايا، وتحطه على بعد 1 سم قدام الاكسترا اليوترمينيتس، مره على الاير وبعدين على المسطوره بروسس، مره تحسب الاير ومره تحسب البول، تمام؟ طيب دكتور النورمال بتاعها الريزلتس النورمال، احنا كلنا رينيبوس نسمع اكتر بالاير، كلنا نسمع اكتر بالاير، ربنا خلقنا نسمع احسن بالاير لانك بتسمع اكشوالي بالاير، تمام؟ يبقى كلنا رينيه بوزيتيف. طب لو الاير اتقفل او الدرام اتخرمت ما عادش بتنهز مع الاير، يبقى رينيه نيجاتيف تسمع بالبون، يبقى رينيه بوزيتيف ونيجاتيف اكوردنج ريزلتس. مين اللي يطلع عنده رينيه بوزيتيف؟ النورمال. مين اللي يطلع عنده رينيه نيجاتيف؟ الكوندكتيف. انتهى الموضوع. سهله دي؟ طيب لو النرف ضعيف يا دكتور يبقى الهيرنج لوس اسمه ايه؟ سنسوري نيورال. استيل مين الاحسن برضه، الاير ولا البون؟ الاير. النرف اللي ضعيف هو، لكن استيل الاير احسن، بس الاثنين وحشين. لا عاد سامع لا بده ولا بده لان الاثنين بيتوصلوا عن طريق النرف. يبقى استيل الاير احسن بس الاثنين وحشين، فاسمه ريديوس ريني بوستل. ريديوس ريني بوستل. ليه؟ لان الاثنين وحشين بس الاير احسن، يبقى اسمه بوستل. فهمت الكلام؟ طيب نيجي بعد كده، الود دي ماتت يا دكتور، النرف اتقطع مات، يبقى اذا سيفير سنسوري نيورال هيرنج لوس، سيفير على الرايت. جيت احطها على الاير او البون، لا هيسمع لا ده ولا ده، ما الكابل اتقطع، السلك اتقطع، يبقى هي لا يسمع لا ده ولا ده. اتاريس لما حطيتها على الماستويد سمعها بالناحيه النورمال، يبقى كده سمع بالبون احسن. لما يسمع بالبون يبقى بوستيف ولا نيجاتيف؟ نيجاتيف. فولس بالناحيه الثانيه، فولس. انتهى كده؟ يبقى ده الرنين. نيجي للوبر، الوبر سهل قوي. هتضرب الشوكر رنانه تاني 512 على الميتاليك اوبجكت البوني وتحطها في سنتر البارت اوف ذا فيس او سكال، هنا او هنا او هنا. المفروض نورمالي الاثنين يسمع فيهم زي بعض، يبقى سنترال بوث ايكوال معايا؟ طيب لو دي كوندكتيف ما عادش سامع من بره، يبقى تسمع من جوه احسن. يبقى الوبر يروح لها لاترالايزد للكوندكتيف. سهله؟ مش فاهمها. انت اسمك ايش؟ عمار. عمار، سد ودنك اليمين بايدك يا عمار. عمل زيك بالظبط يا شوكار. بايدك يا ابني، ايدك ده هيك مش صباعك، ايدك. تمام؟ هسالك اسمك ايه وزعق، ايدك يا ابني ده هيك وزعق وانت بتتكلم، وشوفوا هيرن في ودنك نهين. اسمك ايه؟ عمار. رن في نهين في الكوندكتيف. يبقى الوبر يروح للكوندكتيف. سهل يا دكتور عمار؟ يبقى الوبر يروح للكوندكتيف معايا؟ العكس بقى السنسوري نيورال. السنسوري نيورال لا عاد سامع لا جوه ولا بره. فلما اجي احط له الوبر يروح للاحسن، يروح للنورمال. اواي فروم ذا سنسوري نيورال. يبقى اذا الوبر لاترالايز للكوندكتيف واواي من السنسوري نيورال. سهل كده يا دكتور عمار؟ طب نسالك بقى يا دكتور عمار شويه اسئله. انت جنسيتك ايه؟ سوري. اوه سوري. تزعلوا مني من افكار انا عارف. طبعا لان انا بحب سوريا ومش عايزها تقع. تمام؟ فبص يا دكتور عمار، دلوقتي انا شرحت لك الوبر. ممكن تقول لي لو واحد عنده بايلاترال كوندكتيف الوبر يروح لمين فيهم؟ لو واحد عنده بايلاترال كوندكتيف يا عمار الوبر هيروح لمين؟ للرايت ولا للليفت؟ الاثنين كوندكتيف بس مش ايكوال. كوندكتيف اكتر. شطوره، كوندكتيف اكتر. يبقى انت كده فهمت. ولو بايلاترال سنسوري نيورال يروح لمين؟ للليس افكتد. شطوره كده، برافو عليك. خلاص؟ يبقى كده رجعنا بسرعه رينيو الوبر. خلاص كده يا جماعه؟ على فكره رينيو الوبر بيجي نظري، بيجي نظري. طيب يبقى دي فيميل وضربنا مثال باحلى ست واحلى فيميل في الدنيا. فاكرها يا دكتوره بشيره؟ تمام. والله يا جردان. تمام. طيب يا ابني على فكره يبقى الدايجنوزس اوتوسكليروس علشان فيميل وميدل ايج وعندها بايلاترال كونداكتيف لانها استابيديال تايب معايا. المانجمنت انفستيجيشن وتريتمنت. ايه اهم انفستيجيشن في الاوتوسكليروسس؟ مش الاكوستيك ريفلكس. الاستابيديال ريفلكس انا معاك نويز فورس. مش التمبانومتري اي اس انا معاك. بي تي اي بيرتون ايديومتري هيطلع كونداكت فيرنج روز مع نورمال انتاكت درام. يعني ديفنس وتينيتاس مع نورمال انتاكت درام تشك فيه اوتوسكليروسس. ايه الحاله دي؟ جاي ام سي كيو راوند من راوندات مش فاكر انهي راوند من ثلاثه. 35 سنه بيشتكي من سيفير اتاك اوف فيرتيجو مع ديمنيوشن اوف هيرنج انتينيتاس في الرايت اير. ديمنيوشن اوف هيرنج اللي هو ديفنس تينيتاس في الرايت بس. يبقى فيرتيجو ديفنس وتينيتاس. ذا فيرتيجو ويز ريكارنت ات بريفنت ذا بيشنت تو دو هيز ورك. تمبانيك ممبرين نورمال بايلاترالي مع بوست فريني ان بوث ايرز. وهيقول لك فسر لي ريني والوبر ليه طلع كده. الوبر لاترلايزد للليفت. على فكره الرايت اللي فيها مشكله. الوبر لاترلايزد للليفت والرايت اللي فيها مشكله. ايه ده؟ مين اللي قالها؟ شطوره. منير ديزيز. المنير بيعمل كونتاكتيف ولا سنسوري نيورال؟ سنسوري نيورال معايا. وعلشان تعمل سنسوري نيورال الوبر يبعد عنه. وعلشان تعمل سنسوري نيورال الريني بوستيف مش ريديوس تو بوستيف معايا؟ فاكر يا محمد؟ تمام. يبقى ده يا جماعه قانون عام. اي ريكارنت اتاكس اوف فيرتيجو ديفنس انتينيتاس تساوي منير ديزيز طالما ريكارنت معايا؟ منير ديزيز. المنير ديزيز بيعمل سنسوري نيورال. لو قال لك فسر لي رينيور اوبر عنده هتقول له ده عنده رايت سنسوري نيورال هيرنج روز. فلما عملت له اوبر راح للليفت. لما عملت له ريني يطلع ريديوس تو بوستيف على الرايت وبوستيف على الليفت لانها نورمال. مش كده يا نهال؟ سهل الكلام؟ المانجمنت الميديكال والسيرجيكال تريتمنت بتاع مرض منير. طبعا ولا تنسى الانفستيجيشن في الاول. خلاص؟ هو المنير ديزيز ليه بيعمل لو تون سنسوري نيورال هيرنج جروس؟ علشان الايبكس مسؤول اكتر مش اندوليمفيتيكال دروبس فالايبكس ضيقه والايبكس هي المسؤوله عن اللو تون. فاكرين الكلام ده؟ بدات تفتكروه يا محمد؟ فاكر؟ طيب ولد عنده 15 سنه بيشتكي من ديفنس تينيتاس في الليفت اير. ديفنس وتينيتاس في الليفت اير. هو ووز سلابد اون هيز ليفت اير 5 دايز اجو. ما كانش بيذاكر اي ان تي كويس يا بابا دي. تمام. راح مضروب باباه ضربه بالقلم قال له انت ما بتذاكرش اي ان تي ليه؟ معاه. فضربه بالقلم من 5 ايام. جاء بعد 5 ايام قال له يابا انا ما بسمعش كويس وابني فيها وش معاه. والملاحظه بقى ان ودنه بتصفر لما ينف. كل ما ينف ودنه تصفر. احنا عمالين نقول الكلينيكال بيكشر. تمام. اوتوسكوب شوت ريجولار بيرفوريشن في البار ستينسا على الليفت. وسبحان الله يا اخي هو اكتر في الليفت لان اللي بيضرب بيضرب بايه؟ بالرايت. ولازم يبقى في البار ستينسا ما ينفعش بلاس. ده ليه؟ تنس تروح مفرقعه. فاكرين الكلام ده؟ يبقى ده تروماتيك رابشر في التمبانيك ممبرين. ولا تنسى الجدول الفرق بين التروماتيك والباثولوجيكال بيرفوريشن. ولو حصل يا دكتور ايمن سكندري انفكشن بقى التروماتيك باثولوجيكال يو كان نوت ديفرنشيت. فاكر الكلام ده؟ تمام؟ طيب المانجمنت بتاع التروماتيك رابشر مين الشطوره اللي يفكرني؟ افويد تو وجيت تو فاكر؟ وبعدين سيرجيكال مايريكو بلاست لو ما لمش في خلال 3 ل 6 شهور. افويد تو ويتنج اوف ذا اير بلونج اوف ذا نوز مش كده؟ ويتنج اوف ذا اير بلونج اوف ذا نوز. جيف تو سيستميك انتيبايوتيك ودي كونجستد بنيزال دروبس. سهل الكلام؟ ايه الحاله دي؟ 33 سنه بيشتكي من سيفير رايت اير ايك وجع جامد جدا ودنه اليمين مع سنسيشن اوف فلويد في الرايت اير جاست بيفور لاندنج للطياره. الدكتوره شويكار عندها فرح يوم الجمعه الجايه في بورسعيد رايحه تحضر فرح ابو العربي. تمام. شغلوا لها مطار بورسعيد مخصوص علشان المشاكل اللي حصلت هناك. خلاص شغلوه بجد دلوقتي. عارفة كده؟ رجع اشتغل تاني من اسبوع معايا. فحبت تركب الطيارة وهي نازلة عند ابو العربي معايا، حست بوجع في ودنها. هيجيب عيسى الوفراني بلوك دينوس. تمام؟ كان عندها نزلة برد قبل ما تركب الطيارة، وتسكب شو ريتراكتد رايت اير درام مع بابلز بيهايند. اوعى تقول سكريتور تايتس ميديا. لا ده اوتيتك باروتروما. السكريتور تايتس ميديا كرونيك تيجي على لونج جراند، هي هي بس على لونج جراند. اما دي اوتيتك باروتروما. المودريت ستيج بس مش مهم الاستئجار. اوتيتك باروتروما وخلاص معايا؟ يبقى دي اوتيتك باروتروما. وهي بتركب الطيارة الاوستيكا 2 كانت مقفولة. مش لازم. وهي بتركب الطياره الاوستيكا 2 كانت مقفوله، فالضغط من بره بيضغط ومن جوه نيجاتيف، فشفط فلويد بقى في فلويد جوه الاير. خلاص ده الاوتيتك باروتروما. طبعا هاو تو افويد، ما تركبيش وانت عندك نزله برد، ما تناميش والطياره نازله، قوم تغلبان وهكذا معايا. المانجمنت اللي حصل حصل، تعالجها ازاي؟ لو مايلد ستيج تفتح له الاوستيكال تيوب، دي كونجستنت نيزل دروبس بالسلفا تشون جام. طيب لو مودريت اللي هي دي فلويد او دم، مايرينجوتومو درينج. لو سيفير والطبله فرقعت تروماتيك رابشر اوف ذا تمبانيك ممبرين، تريتمنت اوف تروماتيك رابشر اوف ذا تمبانيك ممبرين. تمام؟ اللي هو جيف تو افويد تو واستنى عليه 3 6 شهور ما لمتش يبقى مايرينجو بلاس. الكلام اللذيذ بقى، الكلام الحلو. امان اكسبوز تو كار اكسيدنت، حادثه عربيه معايا، هي ديفلوبد بليدنج من الليفت اير. جاله بليدنج من الليفت اير بعد حادثه العربيه. ايميديت اكزامينشن شود رابشر في التمبانيك ممبرين. للاسف الشديد هي ديفلوبد ليفت فيشال باراليسز اون ذا نيكست داي على نفس ناحيه البليدنج. جاله فيشال براز تاني يوم. ترانسفيرس لونجيتودينال. ليه لونجيتودينال؟ علشان بليدنج الاير والرابشر درام، وعلشان ديلي فيشال براز. نقول تاني، نفكر الناس يعني ايه لونجيتودينال وترانسفيرس علشان الناس ما تزعلش. بص يا اولاد، دي السكالب زاليس انترنا اهي، ودي الفرام الماجنم، دي البتراس بون ودي البتراس بون. تمام؟ نركب عليها الاير. دي الاوريكل، دي الاكسترا كانال، ودي الدرام، دي الميدل اير، وهنا ورا الانر اير. هنا حته اسمها الفورم اللاسرا. تمام؟ فبص بقى الفراكشر هيجي كده. اللونجيتودينال ماشي لونجيتودينالي مع البتراس ايبكس، وبالتالي عدى بالطبله فرقعها، عدى بالاوشكل فرقعها، ما يعديش بالانر اير لان الفورم اللاسرا قدام، فعدى على قدام، ده اسمه لونجيتودينال. تمام؟ بينما الترانسفيرس الخبطه جت من ورا، فيعدي على الانتر ايليوتري كانال. انر اير اهي فتحه هنا بفتحه اسمها انتر ايليوتري كانال، والفراكشر لاين بيمشي في اي قناه معايا لان ده ويك اريا، فهيمشي من الانتر ايليوتري كانال اللي فيها 7 و8 فيقطعهم سنسوري نيورال هير جروس فيرتايجو، وايميديت فيشال بقى قطعه ايميديت، وبعدين عدى بالانر اير قسمها، ما عداش بالدراب ولا الميدل اير. احيانا يحصل بليدنج من الانر اير على الميدل، تقوم الدرام تبان حمراء او سودة. حمراء فاكر؟ حمراء مشي كده، ابويا حمراء. خلاص ماشي. دكتور مايكل غيران منه، بقول له اشمعنى انت؟ ولاد فهمنا يعني ايه لونجيتودينال وترانسفيرس. الحاله دي ايه؟ 30 يير اولد مان جاي لي بين ابيلي تو كلوز الرايت اي، مش عارف يقفل عينه اليمين، ديفيجن اوف ماوس على الليفت سايد، يبقى البراكسس فين؟ يمين ولا شمال؟ يمين. طالما العين اليمين ما بتقفلش يبقى يمين، العين الشمال ما بتقفلش يبقى شمال. معايا؟ تمام. فولوينج ده وقع من الدور الثاني. Results in loss of consciousness. Examination showed normal post embaric membrane. Transverse. ليه؟ ليه يا دكتورة مريم؟ Loss of consciousness. والديمبريك ممبرين نورمال مش كده؟ تمام؟ طيب والميديت الله اعلم الميديت ولا لا انا ما شفتوش، ولكن لو كتبت الميديت مش مشكله. يبقى اذا لو سب كونشسنس ده معناها ترانسفيرس لان عدى بالفايتال ارياز ورا اللونجيتودينال من قدام ما عدىش بالفايتال ارياز ما يعملش كوما معايا. ده الدايجنوزس. المانجمنت بتاع الفراكشر بيز اوف ذا سكال، ايه المانجمنت بتاع الفراكشر بيز اوف ذا سكال؟ هوسبيتاليزيشن اند انفستيجيشن سي تي ام ار اي شاطر. هوسبيتاليزيشن اندر كومبليت اسيبتيك كونديشن سيستميك انتيبيوتيك بالكروس عشان ما يجيلوش برين ابسس ومنينجايتس مش كده؟ ستيرويد لايف سيفنج. بعد كده مين اللي بيعالجه انا ولا بتاع المخ والاعصاب؟ نيوروسيرجري. وبعد ما نيوروسيرجري يعالجه يكلمني في التليفون يقول لي الطبله مخرومه اعمل لها مايرينجو بلاست لو ما لمتش من 3 ل 6 شهور، يقول لي الفيشال باراليسيس اعمل له اكسبلوريشن خلاص لو كان اميديت كومبليت. اما لو بارشال وديليد يبقى يديما هماتوما هتخف بالانتيبيوتيك والستيرويد معايا. الاسك اللي فرقعت اعملها بسيكلوبلاستي خلاص. ايه الحاله دي؟ A 50 year old woman بتشتكي من diminution of hearing بين تينيتس في الليفت اير، يعني عندها تقل سمع ووش في الليفت اير. التينيتس ده بقى ستايل بيزيد باي نايت. اوتوسكو بشو ريديش ماس بيهايند انتاكت ليفت امبيريك ممبرين. رينين بوستيف في الرايت. خلي بالك المشكله في الليفت. رينين بوستيف في الرايت ونيجاتيف في الليفت اللي فيها المشكله يبقى كوندكتيف. وبر لاترالايزد للليفت. لاترالايزد للليفت اللي هي كويسه. آه لا اللي هي فيها مشكله. لاترالايزد كوندكتيف. ايه دي؟ روماس تيومر شطوره. هل شكل الاطفال بتعمل كوندكتيف ديفنس؟ بتصير تنتس بس. تيومر ملا الميدل اير وبالتالي كوندكتيف ديفنس معايا؟ ديفرنشال دايجنوزيس هايجبلر باب كاروتيد انيوريزم. خلاص؟ بقول لك ايه؟ اي حاجه بتعمل بالستايل تينيتس يبقى فاسكولار تيومر. جلوماس تيومر. تمام كده؟ ايه اهم انفستيجيشن في الجلوماس تيومر؟ انجيوجرافي. تمام وهتعمل امبولايزيشن والتريتمنت بعد ما تعمل امبولايزيشن تشيله. سهله؟ بتفتكري؟ تعالوا نرجع مع بعض تاني. A patient with common cold تعمل لي نيزا اوبستراكشن. انا براجع الحاجات اللي خدتها. ديفلوب اير ايك او اير بوبينج او فولنس. افتكروا الدكتوره شوكار وهي مسافره. بليدنج بير اير ديورينج ترافلنج. لا ده السيفير. بليدنج بير اير ده السيفير. معايا؟ اوتيتك باراتوما. يعني ممكن يقول لك جالها بليدنج بير اير. في واحد زميلكو لا ده نايم. كان بياخد درس عندي زمان. كلمني من 10 ايام اسبوعين، كان في الغردقه. كان بيعمل دايفنج، ما جابش دم من ودنه بس، جاب دم من ودنه ومناخيره. وهو بيعمل دايفنج كلمني بعد ما طلع على طول، جاب دم من ودنه ومناخيره، ما هي الطبله فرقعت وهو بيعمل دايفنج، وديته باراتروما برضه. فالطبله فرقعت، جاب دم من هنا والميدل اير اتملت دم نزل من الشيك هتقوم على النوز. معايا؟ يبقى اذا ده اوتيتك باراتروما، انهي ستيج ماليش دعوه. A patient with unilateral deafness, pulsatile tinnitus, glomus tumor. ولا تنسى differential diagnosis. A patient exposed to car accident developed immediate complete paralysis. تمام؟ immediate complete. ممكن يقول لي كوما، consciousness, loss of consciousness, بلوش درام اللي هو هيموتيمبانم الاول بتبقى حمراء بعد كده بتزرق الدم لما يتجلط يزرق. تمام؟ يبقى ترانسفيرس. اما اللي اتعرض لكار اكسيدنت او اي تروما وبعدين جاله بليدنج بالاير وانا رسمتها دلوقتي وديليد او بارشال باراليسز يبقى لونجيتودينال فراكشر بيز اوف ذا سكال. وجود الم في الكراني سابرت وتايس ميديا سسبيشس فور يا اما كومبليكيشن يا اكيوت اكسرفيشن يا فيري رير مالجنال ترانسبوزيشن. كراني سابرت وتايس ميديا از نيفر بينفول الا اذا كومبليكيتد acute exacerbation عشان مايكرو ابسيس اللي بتحصل في الميكوزا او فيري رير مالينا ترانسفورميشن. فاكر الكلام ده يا جهاد؟ تمام. الورنينج مانيفستيشن اوف كومبليكيشن. على فكره اسالهم انا عرضت لهم في محاضره الدعم الاكاديمي ولما جت الحته دي قلت لهم يا خوفي فاكرين؟ قلت وقتها كده متأكد وتاكد تخيل وعين اسهل تصحيح هيبقى احسن لا وهجيبوا الفول ماركت ان شاء الله ده علشان في وسطهم ده انت بركه هو الواد ده اللي نحاسكوا ده ابو يقع حمرا ده اللي نحاسه والرام تمام بين هيبك فيبر برتايب وفيشال براد خلاص ده يا ولاد لما جاء اعتقد كان عليها اربع درجات مش كده اربع درجات على الخمس كلمات دول اربع درجات معايا دكتور ابراهيم كتبتهم تمام ان شاء الله اجيب الفول ماركت بايلاترال ديفنس تينيتاس مع انتاكت نورمال درام اوتوسكليروسس طبعا مور كومن في الميدل ايجد في مينز وفكرناكم بمال ريكرنت اتاكس اوف فيرتيجو ديفنس تينيتاس منير ديزيز تمام لو تون سنسري نيورال هيرنج لوس وريكرنت طبعا الدرام نورمال الدرام في الاثنين نورمال تمام ايه الحالة دي؟ 28 سنة جاي لي ان قابلت كلوز الرايت اي يبقى فيش البلاس على الرايت فرونج رايت اير اوبريشن بعد ما عمل عملية في الرايت the condition started immediately after the operation مبروك قطعه the patient is still complaining of left ear discharge سيبك من دي ماليش دعوة بيها تمام علشان ما نعقدش المسألة لانها حالتين في بعض خلينا مركزين في ده واحد وهو بيعمل عمليه في ودنه تمام صحي من البنج لقى كان بيعمل في عمليه في اليمين لقى عينه اليمين ما بتقفلش ومخه معوج الشمال يبقى الجراح كان شاطر قوي وقطع له العصب مش كده ايه اتروجينيك فوكس يا عم بقرة ايه بقى ده الجنوبسس ما شبه بعض بيني وبينك يبقى الدايجنوز ده عباره عن تروماتيك فيشيال نيرف باراليسيس المانجمنت ايميديت اكسبلوريشن لو في نارو جاب هعمل ري انستموزيس ابريجنج ده واي كلام شفت عرفت اللي جابوا درجات قليله اول ما الحاجات بتدخل في بعض زي ما انتوا من شويه بتقولوا لي سكليروزس سكليرول انا مش عارف ايه سكليرول ما في تمبرو سكليروزس فاهمين فهو ده اللي حصل اول راوند على فكره فعلا والله فاذا لو في نارو جاب تمام هعمل ري انستموزيس لو في وايد جاب نيرف جراب اجيب الجراب منين يا جريتر يا ريكرر يا الشورا لو ما لقيتش الديستال اند دي اوصله بايه لا ده استنى على هايبوجلوسوفيشال انستموزيس خلاص الناحيه الثانيه ده اخر اوبشن ممكن تقولها او لا فيش وفيشال انستموزيس تمام كده خلاص كده يا جماعه يبقى ده المانجمنت وقبل كل ده انا نسيت كلمه تشيل الباك مش بعد ما عملت العمليه حطيت باك في الاير في تيل علشان الدم يقف ما اتفرجتش على عمليات ودان مش بعد اي عمليه مناخير او ودن بنحط باك علشان يوقف الدم ما يمكن والودن نسيبها تجيب دم ما هو لازم احط فتيل بعد اي عمليه ودن برضه فالفتيل ده ممكن يكون بايس على النيرف فلازم اول خطوه تشيل الباك فاكر تمام ايه الحاله دي رايت 28 سنه انا بنت كروز ذا رايت اي وديفيجن اوف ماوس للليف سايد يبقى البراز على الرايت دي حاله كورونيك سابرت وتايت سبيد ام سي تايب كومبليكيتد ويد فيشال باراليسيس على الرايت سايد ليه يا دكتور ايمن لان عنده اوفنسيف اير ديسشارج تمام وجرانيوليشن يبقى ام سي بيشتكي ما مش عارف ايه في العين وبق اليمين وبقه معوج الشمال يبقى باراليسيس ما تقوليش والنبي ده في ناس بتشل يا اولاد تقولي لي ليه بيجيبوا درجات وحشه يقول لك ايه اصل عنده كرونيك سابرت وتايتس ميديا اون سيف تايب وجاله بيلس بولس يا سلام طب وليه يعني شمال ويمين طب ما دي اللي جابت له دي وانتهينا انا معاك كل حاجه ممكن ده بديله توفيق بس هو ديزيز واحد طالما واحد ودنه بتجيب صديق يبقى هي اللي جابت له الفيشال باراليسيس ايش؟ كل حاجه بسبب تمام. يبقى اذا ده عباره عن كوركت سابريشن سي ده اوفسيت تايب وعملته فيشال باراليسيس. ايه ده؟ انا بكرر الكلام، اتنين اوتايتس اكسترنا يعملوا فيشال باراليسيس مالجنت وكوركت سابريشن سي، واتنين اوتايتس ميديا يعملوا فيشال باراليسيس اكيوت ان شيلدرن مع ليزا دومونيكال وكرونيك كوليستياتوما ايرودك الكوليكال انسي. سهل الكلام؟ تمام. طبعا المانجمنت راديكال ماستي ديكتي، هتكتب استيرويد وي وي راديكال ماستي علشان اشيل الكوليستياتوما اللي ضغط على دماغك. طيب على فكره الحاله دي جت كما هي، اقروها كده هديكم نص دقيقه تقروها. امتحان اخر السنه من سنتين ثلاثه. بنس بولس شطوره. بصوا يا جماعه، ده واحد عنده 35 سنه جاي بيشتكي من ان ابيليتي كلوز الرايت اي، يبقى رايت فيشال باراليسيس، ماليش دعوه بالديفيجن، المهم الرايت اي ما بتقفلش يبقى رايت فيشال باراليسيس. He noticed discomfort on hearing loud sound and the metallic taste in mouth. He gave me history of trauma, operation, discharge من ال ear اللي هي يشخص بالإكسكلوجن. تمام؟ لا تروما ولا operation ولا discharge. In the examination by the inability to move all muscles of facial expression, otherwise the rest of examination was free. أنا هجاوب معاك يا دكتور أمير بموضوع شديد قوي. State the most rare clinical diagnosis. Pils palsy. ليه؟ لأن مفيش history of trauma ولا operation ولا discharge والexamination free. يبقى ده Pils palsy. معايا؟ طيب. Explain why there is discomfort on hearing loud sound. Paralysis of stapedius. الفرملة باظت فالعربية جريت. فالفرملة لما باظت الصوت هز الميدي كتير جامد الأوسكيل. تمام؟ يبقى الصوت العالي بيضايقه بيتعبه. اسمها فونوفوبيا او هايبر اكيوزس. فونوفوبيا الصوت العالي بيوجعه بيخاف من الصوت العالي، او هايبر اكيوزس. معايا؟ طيب ميتاليك تيست ان ذا ماوث علشان قديمه في الكوردة البنار، ده الكوردة البنار ما اتقطعش، ده لو اتقطع هيجيب لوس اوف تيست، لكن ده قديمه مش البلس بولس، قديمه في البوني كمان. معايا؟ تريتمنت اوف ساتش ا كيس تريتمنت البلس بولس. اهم حاجه في التريتمنت بتاع البيلس بولسي مع سايكولوجيكال اشورنس كير اوف ذا اي وكير اوف فيشال ماسل ستيرويد لارج دوزز 60 ل 80 مللي جرام بير دي، واقللها جراديوال. معايا؟ اللي هي الويز درور ميثود. نقلب نقلب نهاب ولاد. انا عايز برضو علشان اريحكم في النوز والترول، هل المراجعه بهذه الطريقه احسن ولا اشرح؟ لا كده احسن. كده احسن. تمام. طيب A 30 year old man بيشتكي من فاول ليفت اير ديسشارج فور 5 years، يبقى كرونيك سابر اوتايتس ميديا انسيف. سيف ليه؟ انسيف فاول فاول. تمام. اكزامينشن شوت اكل جرانيوليشن بيثبت لك انها انسيف. راديكال ماستيديكتوم مش كارت اوت، عملوا له راديكال ماستيديكتوم علشان يعالجوا الانسيف. معايا؟ للاسف الشديد اول ما شاف البنج هي فيلت ان ابيليتي تو كلوز هيز ليفت اي مع ديفيجن اوف ماوس للرايت سايد. ايه؟ النور قطع وهو شغال فما شافش قطع النار. معايا؟ خلاص؟ هنعمل ايه؟ مرسي بيقطع النور كل شويه. لو قطع النور فالفيشل اتشال. معايا؟ خلاص؟ يبقى الدايجنوزيس ده عباره عن كروماتيك فيشل نير بارالسيس وانا بعمل راديكال ماستيديكتوم. وهو بينظف الريترو فيشال اير سيل عوره، وهو بيفتح الانتراب السكند جنوم اتعورت. فاكرين جي جي؟ قربت اللاترال كمان مش كده؟ تمام. المانجمنت ايميديت اكسبلوريشن، اشيل باك الاول وبعدين الاكسبلوريشن واللي انا قلته. لو في نارو جاب ري انستموزس، وايت جاب نيرف جراب، لو الديستال اند مش باينه هايبوجلوسو فيشال انستموزس. ايه الحاله دي؟ شطوره. اي راجل عجوز بيشتكي تقول السمع في الاثنين وتقول السمع ايكوال في الناحيتين والدرام نورمال بريس باكيوزس. تمام. بيبقى سنسوري نيورال ولا كوندكتيف؟ it is the commonest cause of sensory neural hearing loss لان كل العواجيز عندهم presbycusis. امال ايه commonest cause of conductive wax. امال ايه commonest cause of conductive in children secretory otitis media. وايه commonest cause of secretory otitis media adenoid. على فكره commonest cause of conductive deafness in children جت ام سي كيو لراوند من راوندات مش فاكر انهي راوند معايا. طيب انا مش فاكر بس جت راوند من راوندات وكنا قايلين راجل عنده 70 سنه بيشتكي من تقل سمع في الناحيتين يبقى ده على مع نورمال درام يبقى وما تعرضش لاي اوتو توكسيك دراجز ولا اوبريشن ولا تروما يبقى ده على طول عباره عن بريسباكيوزس. ايه البيست ميثود اوف مانجمنت؟ اولا الانفستيجيشن ايه؟ بيرتونيوميتري هلاقي بايلاترال سيمتريكال سنسري نيورال هيرنج لوس اكتر في الهاي كون طبعا الوحيد اللي بيعمل في اللو تون المنير معايا. طيب التريتمنت بتاعه ايه يا دكتوره نور؟ هيرنج ايه؟ سماعه. جدك ركب سماعه يبقى انت اللي موتته. ادينويد 45 سنه ادينويد؟ لا راجل واحده ست عندها 45 سنه جايه بسيفير اتاك اوفر تايم نوزيا فوميتنج نو تينيتس اور ديمينيشن اوف هيرنج. اثنين يعملوا فيرتايجو ده والديفنس سببين حد فاكرهم؟ فيستيبولار نيورايتس وبناين بروفيشنال بروفيشنال فيرتايجو. ايه الفرق بينهم؟ الفيستيبولار نيورايتس سبب نزله برد والبناين بروفيشنال بروفيشنال فيرتايجو ان سيرتن بوزيشن. تمام؟ فبيقول لك واحده ست عندها 45 سنه جايه لك فيرتايجو نوزيا فوميتنج لا في تينيتس ولا ديمينيشن اوف هيرنج لان مفيش كوكلير انفكشن. تمام؟ اوتوسكوب شوت نورمال درام فيستولا ساين نيجاتيف ما عندهاش لا برانكايتس ولا فيستولا شي جيبها هيستوري اوف براني بلوك نوز 1 ويك بيفور. ايه ده؟ فيستيبولار نورايتس شطوره يا دكتوره مارك فيستيبولار نورايتس خلاص ليه؟ علشان سبقها نزلت باب وعندها فيرتايجو وداوت كوكلير افكشن يعني وداوت تينيتس وهيرنج لوس. تمام وات ذا بيست ميثود اوف مانجمنت اللي مكتوب في الكتاب بتاع الفيستيبولار نورايتس تقولوا معايا؟ ممكن تديله ستيرويد كانتي انفلاماتوري ممكن تعمله فيستيبولار اكسرسايزز ممكن تديله انتي ايميتكس وانتي فيرتايجو. تمام دراجز. A 50 year old man بيشتكي من ريكارنت اتاكس اوف فيرتايجو. خلي بالك ما تغلطش وتقول ريكارنت يبقى منير ده ما فيش معاه ديفنس ولا تينيتس زائد ان المنير مش لما يجي على اليمين او الشمال المنير موجود كده ولا كده معايا؟ طيب يبقى بيشتكي من ريكارنت اتاكس اوف فيرتايجو. الفيرتايجو لا يتعدى 30 ثانيه 20 ثانيه بيقعد. تمام سبيشالي اون لاين اون هيز باك بالذات لما ينام او على نايم على جنبه ان سيرتن بوزيشن نو تينيتس اور هيرنج افكشن اوتوسكوب شو نورمال تمبريك من بريك فيستولا ساين نيجاتيف لان ما عندوش لابرانفايتس ما عندوش لابرانفايت فيستولا. ايه الموست بروبابل دايجنوزس بناين باروكسيمال بوزيشنال فيرتايجو ده عباره عن ديبريس في البسوريس ريسيركولار كانال لما بنام على الكنال دي على طول يجي لي الاتاك اوف فيرتايجو. طب البستيروس ريسيركولار كانال لها علاقه بالكوكليا؟ لا يبقى ما تعملش لا ديفنس ولا تينيتس نو كوكليا فيكشن. تمام طريقه العلاج اسمها ايه؟ ابلي مانوفر ريبوزيشننج تكنيك ابلي مانوفر ابلي طريقه ابلي معايا. ممكن اقطع النيرف بتاع البستيروس ريسيركولار كانال سنجلر نيرف نيريكتومي ممكن اعمل ابليتريشن للبستيروس ريسيركولار كانال لا كله نيجاتيف يا دكتوره نانسي. الفيستولا ساين بوزيتيف فقط لما يكون في فيستولا لابرانفايتس وفيستولا فقط ولا في المنير بوزيتيف كله نيجاتيف الا لو لابرانفايتس وفيستولا. الحاله دي ايه؟ الحاله دي لذيذه على فكره البروف ما جابهاش قبل كده وما اتكلمش بيها بس هو شخصيا بيحبها. ايه؟ شطوره الجماعه بتوع اللبان الجماعه اللي بيبطوا اللبان يا محمد. تمام؟ البنات اللي بيبطوا اللبان معايا؟ طيب بقول لك راجل ست عندها 22 سنه طبعا ده سن اللبان ده احسن سن اللبان معايا؟ جايه لي بوجع في ودنها اليمين لا سبقها نزلت برد مش شافته تايتس ميديا علشان يسبقها برد. ذا بين انكريزز اون ماستيكيشن هتغلط وتقول له تايتس تيرما خلي بالك وموفمنت اوف ذا جو برضه. اير اكزامينشن ريفيلد نو ابنورماليتي مفيش تندر تريجر عشان تقول له تايتس ترنر. التيمور مانديبولا جوينت تندر اند شو كليك لما العيانه تفتح بقها تك تك تك تك يبقى تيمور مانديبولا جوينت ارترايتس. تيمور مانديبولا جوينت ارترايتس مش كده الناس بتوع اللبان خلاص. يبقى تيمور مانديبولا جوينت ارترايتس منشن اذر اذر ثري كوزز فور ريفير ذا ايك ثرو ذا سيم نيرف. هو ده على طريق انهي نيرف؟ تراجيمينال. تمام. اذر ثري كوزز انت اللي كنت بعتالي فعلا. تمام انا ما اعرفش انا شفتها امبارح بس قولي بقى ده تراجيمينال نيرف. انا عايز ثلاث اسباب ريفيرد عن طريق تراجيمينال. طبعا انا بدوست على الجرح كده بقول لك امباكتد وزدم تول تراجيمينال ماكسيلاري سينوسايتس تراجيمينال باروتايتس تراجيمينال كارسينوما اوف ذا تانج انتيرو تو ثيرد اوف ذا تانج تراجيمينال. يا ولاد الانتيرو تو ثيرد اوف ذا تانج واخد اوردينري سنسيشن تراجيمينال معاه. اما التيست كوردا تمبوراي فيشيال معاه ده الانتيرو تو ثيرد. اما الدستروال ثيرد كروس فرنجير اوردينري وتيست. يا دكتور مايك خليك معايا احنا بنشرح ايه؟ انت قعدت جنب الاثنين المصابين والله هتتعدى مني. ايه؟ لا لا لا موجود في السمبتوماتولوجي في ريفيرد اوتولوجي. تمام؟ خلاص كده؟ سهل الكلام؟ ايه الحاله دي؟ خليك معايا بورا. ولاد في ناس والله كويسه من فايت في ناس محمد والله من الناس كويسه مع اني قلت له هنعمل معاه مشروع وبعدين نساه. طب حضرتك عرفت اللي جاولي بعد كده؟ طيب السيفن يير اولد بوي ولد عنده 7 سنين جاي لي بليفت اير ديستشارج اوف 3 دايز دوريشن بقى له 3 ايام ودنه بتشر صديم. هي جيب هيستوري اوف راني نوز فولود باي سيفير ليفت اير ايك اند فيفر. الولد ده كان عنده نزله برد راني نوز جاله ليفت اير ايك اند فيفر اتبعها في اير ديستشارج. خلي بالك من التتابع الاحداث. With the appearance of discharge the pain and the fever disappeared. كلام واضح وصريح. No previous history of similar attack. Otoscope showed a small perforation in the bars tinsa مع بارسيتنج اير ديستشارج. ايه؟ اكيوتو تايتس ميديا نتيجه لنزله برد. الاكيوتو تايتس ميديا حصل لها بيركويشن فالفيفر والبين قل بينما مين اللي ظهر؟ الديستشارج. سهل الكلام؟ يبقى اذا وات ذا موست بروبل دايجنوزس وهيقول لك ليه ريليف اوف بين ليه ما اعرفش انت فاهم؟ وات ذا تريتمنت؟ اكيوتو تايتس ميديا لا تنسى فريكوانت ساكشن تمام؟ وسيستميك انتي بايوتيك ولوكال انتي بايوتيك اير دروبس وانالجيزيك وهكذا. بلسيتنج علشان الاكيوت كونجست كابيلاريز. لما السؤال ده جه مره قال له ايه الكوزز اوف بلسيتنج اير ديسشارج ان جنرال؟ اكيوت تايتس ميديا كونجست كابيلاريز اكيوت اكسربيشن اكسترا ديورال ابسس علشان الديورا بتبلسيت. فاكر؟ فاكر يا بردان؟ ما تعرفش مش فاكر يعني ايه بلسيتنج اير ديسشارج؟ يعني ديسشارج عماله تعمل كده. ليه؟ علشان كونجست كابيلاريز. يبقى يا اما اكيوت تايتس ميديا يا اكيوت اكسربيشن يا ديورا اكسبوز فالديورا بتبلسيت عماله تزق للصديق اللي هي اكسترا ديورا ابسس. ايه الحاله دي؟ باباه ومامته قرايب كونسانجوينيتي يعني باباه ومامته قرايب. الواد اتولد بسمول اوريكل وكلوزد ميتاس يبقى ده عباره عن مايكرو اوتيل تمام وميتا اكريزيا خلاص اورا اكريزيا. يبقى ده الدايجنوزس. ليه؟ علشان بوست كونسانجوينيتي كانوا بيتجوزوا من بعض قرايب خلاص. وات ار اوعى تتجوزوا من بورسعيات. على فكره يا ولاد انا بهزر طبعا انت عارف احنا جيران اصلا. طبعا ما تزعليش يا نانسي. What are the investigations needed? CT محتاجها امتى؟ بري اوبريتيف على سن 5 ل 6 سنين. امال ايه اللي انا محتاجها اول ما اتولد؟ اي بي ار او جود ريسبونس اوديومتري ده اللي محتاجه اول ما اتولد علشان اشوف الهيلنج بتاعه علشان اشوف هركب له بون انكورد هيرنج ايد ولا لا. تمام. ايه الايرلي مانجمنت البون انكورد هيرنج ايد؟ تمام. طالما بايلاترال فاكرها. تمام. ليه مش هيرنج ايد عادي؟ ليه بون انكورد؟ علشان مفيش ميتس اركب فيها اتريزيا. اركب ازاي مش كده؟ ايه الديفينيت مانجمنت اللي هو كانالو ميتو بلاس دي على سن 5 ل 6 سنين؟ اذا اول ما اتولد يا اولاد عملت له بول انكورد هيرنج ايد، وعلى سن 5 6 سنين عملت له العمليه. وعلى سن 5 6 سنين ايش؟ مش كروز ممكن تكون موجوده ليه؟ كانال اصلا ما فيش كانال بوث ايرز كروز. كانالو ميتو بلاست او ميتو بلاست او كانالو بلاست لو قلت واحده لوحدها مش قضيه. ايه الحاله دي يا اولاد؟ ولد جاي لي بسيفير شيست انفكشن. ايه ده؟ هو انا بتاع شيست؟ ادميتد للهوسبيتال فور 1 ويك دايجنوزد على ان عنده نيومونيا. هي ووز تريتد بانتيبايوتيك انجكشن انرجيتكس نيوكوليتكس افتر ديسشارج فروم هوسبيتال. البيرنت نوتس ذات ان الولد ده ما بيسمعش. بعد ما خف من النيومونيا وطلع من المستشفى لقيته ما بيسمعش كويس، يبقى على الجرامايسين. وهي فعلا النيومونيا بتتعالج بالجرامايسين، بيدوها جرام نيجاتيف مع جرام بوزيتيف معايا انتي جرام نيجاتيف. يبقى اذا ده عباره عن اوتوكسيستي. خلاص. ايه المانجمنت بتاعه؟ اولا بتعمل له انفستيجيشن اللي هو الهيرنج انفستيجيشن ايفالويشن، وتركب له سماعه. ملوش علاج. سماعه لو بايلاترال وسيفير. تمام. بتعمل له كوكلير امبلانت. ان اولد بيشنت مع بايلاترال ديفنس تينيتس انتاكت نورمال درام بيرسباكيوزس لانه اولد. امال لو ميدل ايجد في ميل وديفنس وتينيتس مع انتاكت درام تبين اوتوسكليروزس مش كده؟ A patient developed severe attack of vertigo vomiting after an attack of common cold. A patient complains of severe attack of vertigo for seconds on lying on his side, right or left or back, وما عندوش ديفنس ولا تينيتس. الاوتوتوكسيك دراجز الامينو جلايكوزايد زي الجرامايسين من شويه والستريبتومايسين وهكذا معايا. الدايوريتك زي التكرينيك اسيد والبروزامايد. ساليسيليت ان لارج دوزز اللي هو الاسبرين ان لارج دوزز. الكينين اللي هو الانتي مالاريا مالاريا. والكيموثيرابيوتكس اللي هو السيسبلاتين اللي هو سايتوتوكسيك دراجز اللي هو الانتي كانسر. كوز اوف فورتيجو زود ديفنس اثنين. الكومنست برزنتيشن اوف اكوستيك نيروما ده جه سؤال ام سي كيو راوند من الراوندات انا مش فاكر انهي راوند معايا. الكومنست برزنتيشن اوف اكوستيك نيروما يونيلاترال سنسوري نيورال هيرنج لوس انتينيتس. مش فيرتيجو على فكره لان جت جراديوال، ولكن ممكن يعمل فيرتيجو، ولكن مش الكومنست برزنتيشن لانه كبر جراديوال فبيحصل سي ان اس كومبنسيشن ما يعملش فيرتيجو او يعمل فيرتيجو اقل. الكومنست كوز اوفيشال باراليسيس ان اول ايجز بيلز بولس في كل السن. طفل انا كان عندي بنوته سبع شهور، سبع شهور من اسبوع، سبع شهور اهلها بيتفسحوا جم الساعه 3 الفجر والبنت كانت ناحيه شباك العربيه صحيت تاني يوم ببيتس خبصي. سبع شهور معايا. الاجزاء اللي مش سبلايد بالفيشال نيرف، خلي بالك الحته دي مهمه ام اس كيو. الاجزاء اللي مش سبلايد بالفيشال نيرف يا دكتور امير، الباروتيد جلاند. يا الباروتيد بالرغم من ان الفيشال نيرف ماشي جواها مش هو اللي بيغذيها؟ الفيشال نيرف بيغذي الصدمه دي من الرستاق لينجوال سكريتو موتور بالكوردة تمبراي. اما الباروتيد جلاند سكريتو موتور بايه؟ ليس سوبرفيشال بتروزال نيرف اوف جلوسوفارينجيال. الفيشال جريتر سوبرفيشال بتروزال نيرف بيروح للاكريمال. تمام؟ اما ليس سوبرفيشال بتروزال نيرف ده تبع الجلوسوفارينجيال. يعني انا عايز اقول يا اولاد بس اسكت بقى. بالرغم من ان الفيشال مخترق الباروتيد مش بيغذيها. خلاص؟ ليفيتور بالبيبري سيبريوريس سبلايد بايه؟ توكلو موتور الثالث. بستور الثيرد اوف ذا تانج سبلايد بايه؟ جروس فارنجيال اوردينري وتيست. طبعا انت عندك فكره ان الانترو تو ثيرد اوف ذا تانج تيست فيشال كورده تمبراي واوردينري تراجمنال تبع الفيس. تنسر تمبراي ماسل سبايك بايه؟ الخامس اللي هو تريجنرال بينما الاستابيديس بالفيشيا. خلاص كده عدي دي ان ابيلي تو كلوز ذا اي مع ديفيشن اوف ماوس اند نورمال ايرز نو ديس تشارج نو توما بينسبلز اكسكلوجن باي اكسكلوجن معايا. ابيشن تو اير ديس تشارج ديفلوب ديفيشن باراليسيس يبقى كرونيك سابيتوتايتس ميديا كومبليكيتد بكذا. طب ولد عنده نزله برد وبعدين جاله اير ايك وبعدين عينه اليمين ما بتقفلش يبقى كيتوتايتس ميديا وكومبليكيتد بيه ديفيشن باراليسيس يبقى عنده ديفيسال بوني كمان. يعني مش شرط يبقى فيه ديس تشارج الاطفال ما عندهمش ديس تشارج. نيجي لاخر مقطع افكركم بالفيشال نيرف علشان التوموجرافيك دايجنوزس. فاكرين رسمتي دي التوموجرافيك دايجنوزس ولاد؟ انا بفكرك بالتوموجرافيك دايجنوزس لسبب علشان لو جالك سؤال ام سي كيو ليجن فين تعمل ايه وما تعملش ايه. خلاص الصوره دي جايه كده بوستيرو فيو تمام بصوره عامل افاق فدي اسمها البونز ودي اسمها المدلة اوبلونجاتا وده السباينال كورد وهنا الكورم الماجنا محضر على البونز من ورا السيربيلوم فدي سيربور بورتاين انجل ودي سيربور بورتاين انجل. خلاص هنا الفيشال نيوكليوس الموتور تلف حوالين الابديوسن وتطلع في السيربور بورتاين انجل عند اللور بوردر بتاع البونز بينما ده الموتور نيوكليوس لفت حوالين نمره 6 الابديوسن يبقى لو اتضرب هنا يضرب 7 و6 مع بعض. نيجي بعد كده الابر بارت بتاع المدلة اوبلونجاتا او اللور بارت بتاع البونز جاست موجود فيها نيوكليوس التراكتا سوليتيريس اللي هي السوليتري بتاع التيست والسيفيرو سليبري نيوكليوس بتاع السلايفيشن واللاكتيميشن تمام. يطلع منهم نيرف اسمه النيرفاس انترميدياس بيجوين المين ترانك ده السيربرو بورتال انجل. 7 ماشي فيه لا مين اللي ماشي معاه 8 7 و8 ماشيين وصلوا الانتري يوتري كانال 8 انتهى في فيستيبلو كوكليا في الكوكليا في الانر اير معايا بينما 7 يكمل هنا الانر يبقى دي الميدل اير يبقى دي الاكسترنال معايا. فاذا 7 جاء عن فوق الكوكليا وراح عامل جينيكيول جانجليون فيرست جينوم لف على ورا دي اسمها اللابرانتاين سيجمنت دي اسمها التمبانيك سيجمنت. ليه تمبانيك يا دكتور؟ ده فوق الكوكليا فوق البرومونتري ما هي في الميديا لول بتاع التمبانيك كافيتي ميديا لول وفي ميدل اير مش هورزنتال التمبانيك سيجمنت. اول ما وصل للماستويد انترم فوق الاوفر ويندو هنا راح نازل فيرتيكال الماستويد سيجمنت طلع من الستايرو ماستويد فورمان دخل جوه البروتيك جلاند اتفرع الى 5 تيرمينال برانشز تو تزوجت بدري مع زوز تمام. طيب نيجي بعد كده البرانشز عند الشريكيول الجانجليون اول برانش اسمه جريتال سوبرفيشال بتروزال نيرف بتاع الدموع يغذي الاير يغذي الاي باللاكريميشن الترانسفيرس ما يديش ولا برانش الفيرتيكال ادى نيرف تو ستابيديس المسترول بتاع من الاير وادى كوردة تمبراي كوردة تمبراي يروح لفين؟ التانج انتيرو تو ثيرد تيس والسامن ديبرا والساب ليكوال سلايفيشن اول ما طلع من الستايلو مستوت فرامن ادى الاوكسيديتالس والستايلو هيود بالبسيو بيلوف دايجاستريك وبعدين اتفرع الى 5 تيرمينال برانشز جوه الباروتيد. يبقى لو قلنا خلي بالك لو قلنا في ليشن هنا 7 و6 مع بعض 7 الموتور بس السكروتو موتور سليم والتيست سليم فهمتوا الكلام؟ يعني السلايفيشن واللاكريميشن والتيست سلام. لو ليشن هنا يا دكتوره ياسمين كله اتقطع ومعاه 8 سنسوري نيورال هيرجروس مع فيرتايجو ولو ليشن هنا نفس القصه 8 مع كل الفيشل موتور وسكروتو موتور وتيست. طب لو هنا مين اللي فلت؟ 8 لكن برضه كله مقطوع لاكريميشن افكتد التيست افكتد السلايفيشن وهكذا. طيب لو اتقطع هنا مين اللي فلت؟ لاكريميشن اللي هو ترانسفير سيجمنت. طب قول لي بقى لو اتقطع هنا كله سليم ما عدا الموتور الموتور هو اللي افكتد يعني التيست سليم السلايفيشن سليم اللاكريميشن سليم. فهمتوا الصوره دي جايه ازاي؟ فاكر يا دكتور ابراهيم؟ تمام؟ انفلاماتوري كوزس اوفيشال نير باراليسيس اثنين اوتاي اكسترنال واثنين اوتاي ميديا اظن فاكرينهم بقى خلاص. مالجنا اوتاي اكسترنال اول دايابيتك وومن تمام هيربوس زوستر اوتيكاس اول دايابيتك بس فيها فيزيكال فرق بينهم في الفيزيكال معايا تمام. اثنين اوتاي ومش شرط تبقى دايابيتك على فكره ممكن تبقى اي حاجه ثانيه غير زوستر اما المالجنا لازم دايابيتك. اتبنوا تايتس ميديا اكيوتو تايتس ميديا بعد هيسا تابوني كنال كوليستياتوما ايرود الجلبوني كنال تمام؟ During the air surgery the facial nerve is more liable for injury in children ليه؟ small mastoid ده اللي مش مفيشه تحت السكين الماستويد دي اللي بتحمي الفيشال نيرف دي بليها فالماستويد ده على اطفال صغيره وبالتالي الفيشال نيرف تحت السكين تيجي تعملي بوست ريكولار انسيشن كده تعوريه علشان كده بتاخديه اسمه ايه وايلد ديس انسيشن اوبليك هاي اب وايلد ديس انسيشن اوبليك هاي اب الكومنست كوز اوف كونداكت هيرنج لوس واكس الكومنست كوز اوف كونداكت هيرنج لوس ان تشيلدرن اللي هو ميدل هير فيوجن سيكريتوريتس ميديا تمام الكومنست كوز اوف سنسري نيورال هيرنج لوس in all ages presbycusis كل العواجيز عندهم sensory neural the commonest cause of sensory neural hearing loss in children post meningitic meningitis فاكر deaf mutism 3M mumps measles mumps measles meningitis 3M the commonest cause of middle ear effusion in children adenoid يبقى ما تغلطش the commonest cause of conductive deafness in children secretory otitis media والكومنس كوز اوف سيكريتوريتس ميديا ادرويد يسدد الاستيكال تيوب تمام الكومنس كوز اوف فيرتيجو يا فيستيبولار نورايتس يا بنان باراكسيزمال اوبسيشن فيرتيجو مش المنير تمام ده الاثنين مع بعض بيكونستيتيوت من 25 ل 30% من اسباب الفيرتيجو الفيستيبولار نورايتس دي كومن جدا البنان باراكسيزمال اوبسيشن فيرتيجو كومن جدا تقريبا كل اسبوع يجي لي 3 4 حالات في عيادتي على الاقل معايا انا كده خلصت معايا الجمعة الجاية ان شاء الله 8 وهنقول ايه؟ لا 8 حلو 8 حلو